شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاق الذي وآثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، يعني النعمة كلها. من أين أخذ هذا؟ أن هذا مفرد مضاف فيفيد العموم. وميثاقه الذي وثقكم به، عهده الذي عاهدكم به أيها المؤمنون إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وذلك حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحب وكره. هذا قول أكثر المفسرين. متى كانت هذه البيعة؟ في حديث عبد الله بن الصامت في الصحيحين في بيعة العقبة الثانية: بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. نعم. وقال مجاهد ومقاتل: يعني الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام. يعني واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. والميثاق مفرد مضاف فيعم كل أنواع المواثيق، كل العهود التي أخذها الله عز وجل على العباد أن يطيعوه سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الميثاق ميثاق الإشهاد الذي كان هم في صلب آدم عليه السلام الذي ورد في سورة الأعراف كما سيأتي معنا، أو الميثاق الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة. نعم. فيكون هذا باب التفسير بالمثال، يكون هذا باب التفسير بالمثال. قال: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب من خير وشر. ولعل مناسبة ذكر هذا التبيين واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، يعني إياكم أن يدعي أحد في الظاهر أنه أراد أن يفي بهذا الميثاق وفي الباطن أضمر خلاف هذا، كحال المنافقين مثلا. ها؟ فهذا تحذير للمنافقين الذي يظهر خلاف ما يخفي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يكونوا قائمين بالعدل. فالقوامين صيغة ماذا؟ نعم، صيغة مبالغة تدل على المبالغة. قوالين بالصدق، أمرهم بالعدل والصدق في أفعالهم وأقوالهم. أين الأفعال؟ أين الأفعال وأين الأقوال؟ أين الأفعال وأين الأقوال؟ الأقوال شهداء بالقسط، الأفعال قوامين لله، يعني يقوم لله بالعدل. فالشهادة تكون باللسان، الشهادة تكون بالقول. ولا يجرمنكم، يعني يحملنكم. نعم، يعني جرمه يجرم، يعني حمله أجبره. شنآن قوم، والشنآن هو ماذا؟ البغض، بغض قوم. على ألا تعدلوا، على ترك العدل فيهم لعداوتهم، يعني لا يجوز لكم أن تظلموا قوما بسبب بغضهم حتى لو كانوا كفارا، كما تعرفون في حديث الصحيح من الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض الصحابة إلى اليهود ليأخذ منهم الخراج، فماذا قال لهم؟ قال: والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، ولا يمنعني حبي له وبغضي إياكم أن أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني لا يمنعني حبي للنبي عليه الصلاة والسلام وبغضي لكم أن أعدل فيكم. نعم. أظن عبد الرحمن بن عوف. قوله تعالى: على ألا تعدلوا، على ترك العدل فيهم لعداوتهم. اعدلوا يعني في أوليائكم وأعدائكم، وأقرب للتقوى يعني إلى التقوى، يعني هو أقرب إلى التقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. عليها واضح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم بالدفع عنكم بالحفظ لكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل. بسط يده إلي بالقتل بالضرب، هذا تعبير، قل بسط يده إليه يعني أراد أن يضره بالقتل أو بالضرب أو نحو ذلك. نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل مكان، فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به، أن يقتلوه وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاة، فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك وأنزل الله صلاة الخوف. وقال الحسن: كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا غطفان بنخل، اسم كان النخل هذا وغطفان قبيلة. فقال رجل من المشركين: هل لكم في أن أقتل محمدا؟ قالوا: كيف تقتله؟ قال: أفتك به. والفتك هو القتل غيلة، أن يقتله ماذا؟ غيلة، دون أن يشعر يعني. قال: ولدنا أنك قد فعلت ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متقلد سيفه، نعم تقلد سيفه يعني وضعه في عنقه، كانوا العرب حالا يضعون السيف بحبل في عنقه من القلادة. أرني سيفك. فقال: يا محمد أرني سيفك. فأعطاه إياه، فجعل الرجل يهز السيف وينظر مرة إلى السيف ومرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشام السيف ومضى، وضع السيف وتركه ومضى. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال مجاهد: وعكرمة والكلبي وابن يسار عن رجالي. القصة أيضا في الصحيح، أصوها في الصحيح، لكنها ليست سبب نزول الآية. إن صاحب المحرة لك كتاب جيد في أسباب النزول موسع، اسم المحرة في أسباب النزول في ثلاث مجلدات، جمع أسباب النزول بين الصحيح والضعيف. وكذلك كتاب الشيخ مقبل جيد الصحيح المسلم من أسباب النزول. فهذه القصة لا تصح في أسباب نزول الآية، لكن أصلا في الصحيح. قال مجاهد: اسم الكتاب الأول المحرر في أسباب النزول. نعم، المحرر في أسباب النزول. المؤلف مؤلفه اسمه معلومة من تعرف اسم المؤلف كيف بدأت يا موجود بداية كمان موجود بعد الهاتف وكتاب جيد موسع وكتاب ثاني يا صحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الواجع، ولكن هذا مختصر يعني ذكر الصحيح فقط. أسباب النزول ذكرها الشيخ مقبل في كتابه لا تتجاوز المئة، مئة وشيء بسيط فقط، يعني أكثر أسباب النزول في الحقيقة ضعيفة، يعني أكثر أسباب النزول التي يذكرها المفسرين ضعيفة. المحرر هذا المؤلف المزياني، نعم خالد بن سمان المزياني، وأصلا ثلاث دكتوراه في ثلاث مجلدات. المحرر في أسباب النزول من خلال كتب التسعة المزياني، نعم خالد المزياني. خالد المزياني في ثلاث مجلدات. قال مجاهد: وعكرمة والكلبي وابن يسار عن رجاله، السند يعني، بعث النبي صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو الساعدي، هو أحد النقباء، ليلة العقبة في 30 راكبا من المهاجرين والأنصار إلى بني عامر ابن صعصع، فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل على بئر معونة وهي من مياه بني عامر، فاقتتلوا. فقتل المنذر بن عمرو، فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه، هذا الصحابي قتل وهو أصحابه إلى 3 نفر كانوا في طلب ضالة لهم، إلا 3 فقط من الصحابة كانوا في طلب ضالة لهم، ناقة هربت، أحدهم عمرو دومية الضمري، هذا الصحابي، فلم يرعهم إلا الطير تحوم في السماء، لم يرعهم إلا يعني فجاءهم، يقول رعه الأمر يعني ماذا، فجاءه الأمر، إلا الطير تحوم في السماء، تحوم يعني ماذا، تدور. والطير عادة عندما تدور تدور على مكان فيه ماء أو مكان فيه جثث لتأكل منها، إن كانت هذه الطير جوارح، يسقط من خراطيمها على الدم من أفواهها، أفواه الطير الدم، لأنهم ماذا أكلوا من الجثث يعني. فقال أحد النفر من الصحابة: قتل أصحابنا. ثم تولى يشتد، تولى يعني ذهب يجري، يشتد يعني ماذا، يجري، حتى لقي، نعم، لم يفجأهم، نقول لم، مثلا دخل عليك شخص الفجأة سارق دخل بيتك، دخل بيتك، تقول لم يرعني إلا السارق، لم يفجأني إلا السارق، يعني دخل فجأة. نعم. ثم تولى، لأن الرعب الخوف يعني خوف المفاجأة، ثم تولى يشتد يجري حتى لقي رجلا فاختلف ضربتين، فلما خالطته الضربة ورفع رأسه إلى السماء وفتح عينيه وقال: الله أكبر، الجنة ورب العالمين. أحد النفر من الصحابة ماذا فعل؟ جرى وهجم على من؟ على الكفار هؤلاء الذين قتلوا أصحابه. فاختلف ضربتين، يعني هو وهذا الكافر كل واحد ضرب الآخر ضربة فقتله الكافر. فلما خالطته الضربة، لما أثر فيه الضرب خلطته ترجع لهذا الصحابي الذي لم يذكر اسمه، أثر فيه الضرب، رفع رأسه إلى السماء وفتح عينيه وقال الله أكبر الجنة ورب العالمين. بقي اثنان من الصحابة، فرجع صاحباه هذان الاثنان فلقي رجلين من بني سليم، وكان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قومهما موادعة بين رجلين من الكفار، فانتسبا لهم إلى بني عامر فقتلاهما. ما المعنى؟ يعني هذان الصحابيان سأل هذين الرجلين من أي القبائل أنتما، فقالوا لهم من بني عامر، وبني عامر هؤلاء هم الذين قتلوا الصحابة، فماذا فعل هذان الصحابيان؟ قتلهما، فانتسب لهما إلى بني عامر فقتلهما، يعني الصحابيان قتل هذين الرجلين. وهذان الرجلان كان بينهما وبين النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ موادع عهد، وقدم قومهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الدية لأنه لا يجوز قتلهم، فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، حتى دخلوا على كعب بن الأشرف وبني النضير يستعينهم في عقلهما. العقل هو الدين. لماذا يستعينوا في عقلهما؟ لأنهم كانوا قد عانوا النبي عليه الصلاة والسلام على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الدية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة عاهد اليهود من بني النضير على ماذا؟ على أن يتركوا قتاله وأن يعينوه إذا كان عليه دية، فذهب إليه يسألهما في الدية. قالوا نعم يا أبا القاسم، قد أن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة، الآن أنت تحتاج لكي تسألنا، اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي سألته. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال بعضهم ببعض، بعضهم الذين هم من؟ اليهود، وقالوا إنكم لن تجدوا محمدا أقرب منه الآن، يعني هذه فرصة لن تتكرر لكي تقتلوه، فمن يظهر على هذا البيت، يعني من يصعد على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه. قال عمرو بن جحاش أنا، فجاء إلى روحة عظيمة ليطرحها عليه ليسقطها على النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسك الله تعالى يده، وجاء جبريل أمسك يده، يعني ماذا أصابه عز وجل بالشلل، ثم جاء جبريل وأخبره، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، ثم دعا عليا فقال لا تبرح مقامك، فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل توجه إلى المدينة. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ خداع. ففعل ذلك علي رضي الله عنه، لأنه يجوز الكذب في الحرب، الحرب خدعة، حتى تناه إليه، لا تبرح مقامك، لا تترك مكانك، حتى تناه إليه ثم تبعوه، فأنزل الله تعالى هذه الآية وكف أيديكم عنهم أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. القصة لا تصح كسبب نزول الآية، لا، ولكن المفسرين يذكرونها في الآية. قالوا عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم. النقيب هو مثل الرئيس أو الأمير، أي ناصركم على عدوكم. ثم ابتدأ الكلام فقال، هذا كلام ابتدائي، لئن أقمتم الصلاة يا معشر بني إسرائيل وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي نصرتموهم وقيل ووقرتموهم وعظمتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، قيل هو إخراج الزكاة، وقيل هو النفقة على الأهل، وقل هذا داخل لأن نفق الأهل صدقة إذا نوى بها صاحبها وجه الله، لو كثرن عنكم سيئاتكم لأمحون عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ قصد السبيل، أي الطريق المستقيم طريق الحق. شكرا. ما فائدة ذكر القصص الضعيفة؟ هم في التفاسير الذين يذكرونها لا يرونها ضعيفة، وبعض السلف قالوا هذا صح، هذا عن بعض المحدثين من السلف، أنهم قالوا ثلاثة تروى بدون إسناد. ما هي الثلاثة؟ المغازي، السير يعني، ها، والكلام في التفاسير، وبعضهم زاد أسباب النزول، فقالوا هذه تروى بماذا؟ بدون إسناد. كانوا يتساهلون فيها، يتساهلون في الكلام في ما يروى في المغازي بدون إسناد، فكان السلف يتساهلون في هذا، والشيخ الطيار له بحث في هذه المسألة، لو بحث هذه مسألة التفسير خاصة، هو ماذا؟ تطبيق قواعد المحدثين على المقول في التفسير هل يصح هذا أم لا، ويرى عالم من عالم الصح عدم صحة تطبيق القواعد في هذا، لأن السلف كانوا ماذا؟ كلمة أحمد نقل عنه هذا أنهم كانوا يتساهلون، لعلي أنقل لكم كلامه الآن، كانوا يتساهلون في هذا. لكن على كل حال يعني أسباب النزول إذا كان يترتب عليها أحكام لابد أن تصح يصح سندها، أما كانت تذكر من قبيل الاستئناس ومن باب المناسبة للآية فلا بأس بذكرها، لكن ينبغي أن يعلم ضعفها. نعم. قال وقال الله إني معكم إن أصلكم على عدوكم، قال لو كفرن عنكم سيئاتكم لمحون عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم، أي بنقضهم ما زائر يعني بالتأكيد، ميثاقهم نقضوه من وجوه، لأنهم كذبوا الرسل الذين جاءوا بعد موسى وقتلوا أنبياء الله ونبذوا كتابه أي تركوا التوراة لم يعملوا بها وضيعوا فرائضه، لعنهم الله قال عطاء أبعدناهم من رحمتنا. قال الحسن ومقاتل عذبناهم بالمسخ، وكل هذا لازم لوازم اللعن. وجعلنا قلوبهم قاسية أي يابسة وقيل غليظة لا تبين، قيل معناه إن قلوبهم ليست بخليطة للإيمان بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق، وكل هذه المعاني صحيح، إما أن يقال أنها غليظة لا تلين أو قلوبهم ليست بخليطة للإيمان. يحرفون الكلمة عن مواضعه، قيل هو تبديلهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل تحريفهم بسوء التأويل، يعني إما أن يكون تحريف الكلم خاصة هو تبديل لوصف النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينكروا نبوته، وإما أن يكون عام وهذا هو الأولى تحريف بسوء التأويل أنهم يؤولونه. لكن هل هذا التحريف تحريف بالتأويل فقط؟ هذا قول بعض أهل العلم كالبخاري، البخاري مذهبه وذكر هذا في صحيحه في كتاب التفسير أن التحريف في هذه الآية وأمثالها تحريف للمعنى، قال البخاري ولا يستطيع أحد أن يزيل كلام الله عن لفظه، يعني هو يرى أن التحريف تحريف التوراة كان في ماذا؟ في المعنى فقط، وهذا القول فيه نظر، جمهور أهل العلم يرى أن التحريف كان لللفظ وللمعنى، كان لللفظ وللمعنى. وهو حمل الآية إن نحن نذكر لكل بالضبط ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا نصيب أنفسهم، الحظ والنصيب مما أمروا به من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان نعته، فالنصيب الذي نسوه ماذا؟ واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تزال يا محمد تطلع على خائنة منهم، أي على خيانة، خائنة يعني خيانة، وقيل على فرقة خائنة، قال ابن عباس على خائنة أي على معصية، وكانت خيانتهم نقضهم العهد ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله وهمهم بقتله وسمه ونحوهما من الخيانات التي ظهرت. لا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، لم يقولوا ولم ينقضوا العهد، هم الذين أسلموا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره، فاعفوا عنهم واصفح، أي أعرض عنهم ولا تتعرض لهم، إن الله يحب المحسنين. ما الفرق بين العفو والصفح؟ عفو يكون مع أسره، هذا المغفرة والعفو، المغفرة أبلغ من العفو، وأنا ذكر المغفرة فرق بين المغفرة والعفو، الفرق بين المغفرة والعفو كما يقول ابن القيم أن المغفرة أبلغ من العفو، وإن العفو ماذا؟ محو لأثر الذنب، أما المغفرة هي محو لأثر الذنب، عفوا محو للذنب، العفو محو للذنب، أما المغفرة محو للذنب ومحو لأثاره المترتب عليه، يعني الله قد يغفر لك الذنب ولكن مثلا قد تعاقب به في الدنيا، أما المغفرة أبلغ، لأن المغفرة فيها ماذا؟ فيها ستر وحفظ، ستر ووقاية من المغفر الذي يلبس على الرأس، هذا يسترك من الضربات ويحفظك، يعني مقيدا أن المغفرة ماذا؟ أبلغ من العفو. أما الصفح فهو عدم اللوم، يعني أنت قد تعفو عن شخص، معنى شخص أساء إليك تعفو عنه صح؟ ولكن تلومه، تعفو عنه لا تعاقبه ولكن تلومه، فاللوم هذا الصفح ترك اللوم، أي أعرض عنه ولا تتعرض له حتى بمجرد اللوم حتى. إن الله يحب المحسنين. قول عز وجل ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقا، قيل أراد بهم اليهود والنصارى فاكتفى بذكر أحدهما وهو النصارى بذكر أحدهما، والصحيح أن الآية في النصارى خاصة لأنه قد تقدم ذكر اليهود وهذا هو الأظهر. وقال الحسن فيه دليل على أنهم نصارى بتسميتهم لا بتسمية الله تعالى. أين الدليل؟ أين الدليل على قول الحسن؟ الذين قالوا إن نصارى الذين قالوا هذا، فالله لم يسمهم نصارى. وقيل سموا بهذا الاسم لأنهم نسبوا إلى بلدة الناصرة التي كان فيها المسيح. وقيل لهم ادعوا نصر عيسى عليه السلام، أخذنا ميثاقهم في التوحيد والنبوة فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما من أغرينا بينهم؟ ما الأغرى؟ الإغراء هو التهييج، أغرى أي هيج، أثار، تهييج الإثارة. نقول مثلا أغرى الكلب، يعني كلب الصيد أمره أن يصيد، أغراب الصيد، قال هناك صيد إذا فيه، فهمت؟ أغراب الشيء هيجه إليه، حركه إليه، يعني حركنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بالأهواء المختلفة واللدان في الدين. قال مجاهد وقتادة يعني بين اليهود والنصارى. وقال قابلهم النصارى وحدهم صاروا فرقا، وهذا هو الأظهر، منهم اليعقوبية والنسطورية والملكانية، وكل فرقة تكفر الأخرى، وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون في الآخرة. يعني في الآخرة هذا متعلق بماذا؟ متعلق بيصنعون أو ينبئهم؟ في الآخرة متعلق بأي فعل؟ ينبئهم، ينبئهم في الآخرة، أما هم يصنعون في الدنيا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يا أهل الكتاب يريد يا أهل الكتابين قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ومن التوراة والإنجيل، مثل صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغير ذلك، ويعفو عن كثير، بل يعرض عن كثير مما أخفيتم فلا يتعرض له ولا يؤاخذكم به. يعني لا يتعرض لكثير من الذنوب التي فعلتموها ولا يلومكم عليها ولا يؤاخذكم بها. قد جاءكم من الله نور، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام، وكلاهما من التفسير بالمثال صحيح، وكتاب مبين أي بين، وقيل مبين، هو بين في نفسه، ظاهر في نفسه ومبين لغيره، مبين لما اشتبه على الناس، هو القرآن. يا جبير الله من اتبع رضوانه أي رضاه سبل السلام، قيل السلام هو الله عز وجل، وسبيله دينه الذي شرع لعباده وبعث به رسله. وقيل السلام هو السلامة، يعني يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي سبيل الله. طب لماذا جمعت السبل؟ مع أن الأصل أن السبيل في القرآن والصراط يفرض، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم، وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا فقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا قال هذه سبل الشيطان على رأس كل واحد من الشيطان. نعم نعم، سبل الخير، يعني إشارة هنا إلى ماذا؟ إلى أنه يتكلم هنا عن ماذا؟ هنا وهذا من دقة القرآن، هو يتكلم عن هنا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالشريعة الخاتمة، فهذه الشريعة الخاتمة تتميز عن باقي الشرائع بكمالها في التشريع، ففيها سبل كثيرة للوصول إلى الله عز وجل، سبيل الصدقة، سبيل الصلاة، سبيل الحج، سبيل الجهاد. فالمقصود بالسبل هنا الشرائع، الشرائع المتعددة التي جاءت على مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويخرجه من الظلم، والمراد به طريق السلام. قال قال سبل السلام، قيل السلام هو الله عز وجل، وسبيله دينه الذي شرع لعباده وبعث به رسله. وقيل السلام من والسلامة كاللذاذ واللذاذة بمعنى واحد، يعني السلام والسلامة كاللذاذ واللذاذة. اللذاذ من اللذيذ، شخص لذيذ، شيء لذيذ، هو يقول يعني في الوزن، يعني في الوزن الصرفي، السلام على وزن اللذاذ، والسلام على وزن اللذاذة بمعنى واحد، كذلك السلام والسلامة بمعنى واحد. والمراد به طرق السلامة، ويخرجه من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. سأولى النور مفردا، بإذنه بتوفيقه وهدايته، ويهديه من الصراط المستقيم هو الإسلام. فقوله تعالى يخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، قالوا بإذنه في رد على من؟ بإذنه في رد على من في القدر؟ الذين يقولون بأن العبد هو الذي يخلق توفيقه ويخلق فعله، ويمكنون توفيق الله عز وجل للعبد للإيمان، ويهديه من الصراط المستقيم. قوله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم وهم اليعقوبية من النصارى يقولون المسيح هو الله تعالى. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد، أي من يقدر أن يدفع من الله شيئا. لا لا، ليس نسبة ليعقوب، نسبة واحد ليعقوب منهم من النصارى، ليس يعقوب عليه السلام. إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فالله يعني أقام الحجة عليهم في هذه الآية بأشياء الذين يدعون أن عيسى هو الله. أول شيء ماذا؟ أن الله قادر أن يهلك المسيح وأمه ومن في الأرض جميعا، لا يستطيع أحد أن يمنعه من هذا. نعم. ثم أثبت كمال الملك لله، فلا يمكن لله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض أن يتخذ ولدا، لأن الذي يتخذ ولدا أو يتخذ شريكا هو الناقص المحتاج، يتكمل بالولد. نعم. والرد الثالث أنه يخلق ما يشاء، قد يخلق، خلق آدم من غير أب ولا أم، فلو كان عيسى يعبد لكان آدم حق بالعبادة، أن آدم خلق من غير أب ولا أم، والله على كل شيء قدير يخلق ما يشاء. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قيل أرادوا أن الله تعالى لنا كالأب في الحلو والعطف. أرادوا أن الله عز وجل لهم كالأب، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. نعم، حتى أن يقولون هذا، حتى أن يقول هذا كلام. بنات الله المراد نفس معلش أو لا، بنات الله حقيقة. المشركون قالوا إن الملائكة بنات الله حقيقة، أما هؤلاء ما أرادوا أننا أبناء الله بمعنى أنه ننتسب إليه، المعنى أنه ماذا؟ يعني يرحمنا كرحمة الأب بولده، ونحن كالأبناء له في القرب والمنزلة. قال النخعي إن اليهود وجدوا في التوراة يا أبناء أحباري، فبدلوا يا أبناء أكباري أبكاري، فمن ذلك قالوا نحن أبناء الله، وقيل معناه نحن أبناء رسل الله. ما الفرق بين الاثنين؟ ما فائدة التبديل الذي بدلوه؟ معنى أبناء رسل. قال أبو غريب النخعي إن اليهود وجدوا في التوراة يا أبناء أحباري، والأحبار جمع حب والعالم، فأنتم أبناء العلماء لا تنتسبون إلى الله. أبناء العلماء بمعنى ماذا؟ بمعنى تشبهونهم في العلم وفي الاجتهاد. فغيروها ماذا؟ أبناء أبكاري. أبكاري جمع بكر، والولد البكر والولد الكبير. فإذا كان الله تعالى له أبكار له أولاد، فأنتم أبناء أولاد الله، فأنتم إذن أبناء الله. فغيروا أحباري إلى ماذا؟ إلى أبكاري، حتى يغيروا النسبة من النسبة إلى العلماء إلى النسبة إلى الله عز وجل. وما هذا؟ فمن ذلك قالوا، لأجل ذلك قالوا نحن أبناء الله، وقيل معناه نحن أبناء رسل الله. قوله تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يريد إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناء وأحباؤه، فإن الأب لا يعذب ولده والحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم مقرون أنه معذبكم. لا، وقالوا لن تمثل النار إلا أيام معدودة. وقيل فلما يعذبكم، أي لما عذب من قبلكم بذنوبهم فمسخهم قردة وخنازير. يعني إما أن يكون يعذبكم خطاب للحاضرين، أو يكون خطاب لآبائهم الذين مسخوا. بل أنتم بشر ممن خلق كسائر بني آدم، مجزيون بالإساءة والإحسان، فيغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم أعلام الهدى وشرائع الدين على فترة من الرسل، أي انقطاع من الرسل. وسميت فترة لأن الرسل كانت تترى بعد موسى. ما معنى تترى؟ متتابعة من غير انقطاع إلى زمن عيسى عليه السلام، ولم يكن بعد عيسى عليه السلام سوى رسولنا صلى الله عليه وسلم. من غير انقطاع كما في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي أي مات نبي خلفه نبي مباشرة. تسوسهم أن تقودهم، رؤساؤهم الأنبياء. من ذلك حكم من ذلك أن بني إسرائيل كانوا قوم بهت وشقاق وخلاف، لا يستقيم أمرهم على كثرتهم، لأنهم أكثر الأمم بعد أمتنا، إلا بنبي يوحى إليه من السماء. نعم، بني نقصتهم في سورة البقرة التي مرت معنا، حتى عندما بعث الله لهم ملكا، إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، حتى لما بعث نبي ملك جدلوا فيه، هم قوم يعني يجادل، مع أن هذا الملك الله عز وجل هو الذي أرسله. نعم، فليستقيم أمرهم. يعني نعم، لأن أبكاري أبكاري جمع بكر، كأن الله له ولد كبير هو عيسى مثلا، وهم أبناء هذا الولد، إذا في النهاية هم ينتسبون إلى الله نسبا حقيقيا. ولد البكر هو ماذا؟ أكبر الأولاد. تقول ولد البكر يعني ماذا؟ ولد الأول. لماذا سمي أكبر الأولاد بكرا؟ لأنه من البكور، مبكر، هو أتاك مبكرا عند إخوته، فيسمى بكريا ليس من البكارة، هو من البكور. البكارة هذا في النساء، ويطلق أيضا على رجل بكر الذي متزوج. يعني قوله عز وجل قال وسميت سترة، لأن الرسل كانت سترة بعد موسى عليه السلام من غير انقطاع إلى زمن عيسى عليه السلام، ولم يكن بعد عيسى سوى رسولنا صلى الله عليه وسلم. أن تقول كي لا تقول، يعني لألا تقول، حتى لا تقول، ولك محذوف وتقدير ماذا؟ لا ألا تقول أو لألا تقول. ما جاءنا من بشير، يعني الله أرسل رسل حتى لا تدعوا أنه لم يأتكم بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إن جعل فيكم أنبياء، أي منكم أنبياء، وجعلكم ملوكا. قال أبو عبد الرحمن الحبولي سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها تسكن إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك. وكانت بنو إسرائيل كما قال ابن كثير إذا وجد فيهم الرجل الذي عنده هذه الأشياء الثلاثة سموه ماذا؟ ملكا. نعم، كان اليهود لم يؤمنوا بعيسى. نعم، لا مقال ابن دينا. قال السدي وجعلكم ملوكا أحرارا تملكون أمر أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط قوم فرعون يستعبدونه، وأتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، يعني عالمي زمانكم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. اختلفوا في الأرض المقدسة، قال مجاهد هي الطور وما حوله، وقال الضحاك إيليا وبيت المقدس، إيليا هي بيت المقدس الكلام في العبرية، وقال عكرمة والسدي هي أريحاء، وقال الكلبي هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن. الأظهر أنها ماذا؟ بيت المقدس كما ورد في هذا الحديث. وقال قتالة هي الشام كلها. قال كعب وجدت في كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله في أرضه وبها أكثر عباده. فضائل الشام فيها حديث كثيرة صحيحة جمع بعضهم في رسالة. قوله عز وجل كتب الله لكم، يعني كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم، ولا ترتدوا على أدباركم أي أعقابكم بخلاف أمر الله فتنقلبوا خاسرين، يعني لا تخالفوا أمر الله مرتدين على أعقابكم راجعين على أدباركم فتنقلبوا ترجعوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أصل الجبار المتعظم الممتنع عن القهر، يتعظم في نفسه ولا يستطيع أحد أن يقهره. يقال دخلة جبارة إذا كانت طويلة ممتنعة عن وصول الأيدي إليها، لا تستطيع أن تمسك الثمر الذي فيها. وسمي أولئك القوم جبارين لامتناعهم بطولهم وقوة أجسادهم. قال رجلان من الذين يخافون الله تعالى، والرجلان كانا من الجبارين فأسلما واتبع موسى، الله أعلم صحة هذا لم يرد فيه شيء، أنعم الله عليهما بالتوفيق والعصمة. قال ادخلوا عليهم الباب، يعني قرية الجبارين، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لأن الله تعالى منجز الوعد. وإنا رأيناهم وأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة فلا تخشوهم، يعني كان أجسامهم عظيمة إلى أن قلوبهم ضعيفة فلا تخافوهم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه. نعم، العصمة من المعاصي والعصمة من الفرار من الجهاد، العصمة من مخالفة أمر الله. عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به أن أكون صاحب هذا الموقف أفضل إلي مما يساويه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال موسى كما قال قوم موسى صلى الله عليه وسلم فاذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وصره ما قال رضي الله عنه. فلما فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من مخالفتهم أمر ربهم وهمهم بيوشع ونبي من بني إسرائيل وكالب غضب موسى عليه السلام ودعا عليهم أراد أن يقتلوا هذين النبيين. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قيل معناه وأخي لا يملك إلا نفسه وقيل معناه لا يطيعوني إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. افرق أي افصل بيننا بين فقد بيننا وبين القوم الفاسقين أي العاصين. قال الله تعالى فإنها محرمة عليهم. قيل ها هنا تم الكلام فتقف عند عليهم معناه تلك البلدة بيت المقدس محرمة عليهم أبدا لم يرد به تحريم تعبد وإنما أراد تحريم منع. أن التحريم في القرآن يأتي معنيين تحريم كوني وتحريم شرعي. تحريم الماء الشرعي هو تحريم التعبد حرمت عليكم الميتة. التحريم الكوني هو تحريم ماذا؟ المنع. يعني الله كونا منعه من هذا. فهمت ما التحريم الكوني؟ تحريم المنع هذا. 40 سنة يتيهون مكان كل يوم من الأيام التي تحبسون فيها سنة. يعني سيتيهون يضيعون. تعرفون يتيه؟ تاه يتيه ويضل في الصحراء 40 سنة. نعم. 40 سنة. هناك خلاف بين أهل العلم في الوقف. هل يقف عند عليهم فإنها ستكون محرمة عليهم أبدا أم يقف فيقول فإنها محرمة عليهم 40 سنة ثم تقول يتيهون في الأرض. الأفضل أن التحريم ليس تحريما أبديا. لماذا؟ لأنه في البخاري أن يوشع بن نون فتحها في قصة حفص الشمس تعرفون الحديث عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نبيا من أنبياء بني إسرائيل. نعم حاصر وصل إلى مكانه الذي يريد حصاره فكانت الشمس أن تغرب فنظر إليها فقال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبسها الله عليهم. لماذا؟ لأن هذا كان ليلة السبت وهم كانوا يحرم عليهم ماذا؟ القتال في يوم السبت وليلته فحبس الله عليه الشمس وحلس البخاري وقال الصراح إن هذا ويوشع بن نون فتح الله عليه بيت المقدس. فالأظهر أن تحريم لك تحريما ماذا؟ مؤقتا. وموسى عليه السلام مات في التيه. موسى وهارون ماتوا في التيه. نعم مع أنه ليس له ذنب في هذا لكنهم بقى مع قومين في التيه 40 سنة. طيب ما الحكمة من التيه أصلا؟ قال بعض المفسرين الحكمة من التيه أن يموت هذا الجيل الجبان الذي كان لا يريد الجهاد فيأتي بجيل بعده الجهاد. وهذا حدث بالفعل أن أولاد هؤلاء هم الذين فتحوا بيت المقدس بعد ذلك. نعم قال الله تعالى فإنها محرمة عليه والجزاء من جنس العمل. 40 سنة دخل الصحراء لا يعرفون كيف يخرجون منها حتى ماتوا جميعا في الصحراء وبقي أولادهم 40 سنة وهي موسى في التيه كما قال المفسرون. نعم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون مكان كل يوم من الأيام التي تحبسون فيها سنة. نعم يعني ويريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول إن الله عز وجل عاقبهم بالتيه 40 سنة لأنهم عابدوا العجل 40 يوما فجعل مكان كل يوم من عبادة العجل سنة. ولألقين جيفهم في هذه القفار. الجيف جمع جيفة وهي الجثث يعني يموتون وتبقى جثثهم في هذه القفار والقفار جمع قفر والصحراء. أما بنوهم الذين لم يعملوا الشر الأولاد الذين ولدوا في هذا التيه فيدخلونه يدخلون بيت المقدس. فذلك قوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون يتحيرون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين لا تحزن على مثل هؤلاء القوم. انتقل الكلام إلى مشهد آخر بعدما تكلم الله عن بني إسرائيل وعن النصارى هو مشهد قصة قابيل وهابيل، واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق وهما هابيل وقابيل. شيخنا نعم التفسير ينقل، ليس له تفسير مطبوع حسب علمي، لكن ينقل له نقولات كثيرة في التفسير. هذه التسمية لابن آدم، قال في الحاشية هذه التسمية لابن آدم قابيل وهابيل، إنما هي من نقل العلماء عن أهل الكتاب، لم يرد بها نص في القرآن ولا جاءت في سنة ثابتة فيما نعلم، فلعلينا ألا نجزم بها ولا نرجحها. يعني إذا لم تجزم بهذه التسمية فلا بأس، وإنما هي قول قيل. قال هذا الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير صلب الكفر. نعم لا، الشيخ أحمد شاكر له اختصار ابن كثير اسمه عمدة التفسير، اختصار ابن كثير، اختصر فيه ابن كثير لكنه لم يكمله، لا طريقات فيه مفيدة جدا. قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق هما قابيل وهابيل، يقال لهما قابين من باب ماذا؟ ما اسمه هذا؟ ما اسمه هذا في اللغة؟ تغليب. يعني نسمي قابيل وهابيل على اسم ماذا؟ على اسم قابيل بالقاف يعني. إذ كما تقول العمرين تقصد أبو بكر وعمر، إذ قرب قربان، اختلفوا في مولد قابيل وهابيل، فقال بعضهم غشي آدم حواء، يعني جامع آدم وحواء بعد مهبطهما إلى الأرض بمئة سنة، فولدت له قابيل وتوأمته أقليمة. طبعا إذا كنا لا نستطيع أن نجزم باسم قابيل وهابيل من باب أولى أن نجزم باسم أختي يعني، وتوأمته أقليمة في بطن واحدة، ثم ولد هابيل وتوأمته لبودة في بطن، وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار من السماء بيضاء فأكلتها، وإذا لم تكن مقبولة لم تنزل النار وأكلته الطير والسباع. فخرج أي قابيل وهابيل ليقرب قربانا، وكان قابيل صاحب زرع فقرب صبرة من الطعام من أرض زرعه. الصبرة هي الكومة، عندما تضع الأشياء مثلا القمح فوق بعضها كذا يسمى ماذا؟ صبرة. كومة من الطعام من أرض زرعه، من أسوأ زرعه. وأضمر في نفسه، من أخفى في نفسه، ما أبالي لا أهتم أيقبل مني أم لا. وكان هابيل صاحب غنم، فعمد إلى أحسن كبش في غنمه فقرب به، قتل أفضل خروف وذبحه، وأضمر في نفسه رضا الله عز وجل، فوضع قربانهما أعلى الجبل. ثم دعا آدم عليه السلام فنزلت نار من السماء وأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل، فذلك قوله عز وجل فتقبل من أحدهما يعني هابيل ولم يتقبل من الآخر يعني قابيل، فنزلوا عن الجبل. وقد غضب قابيل لرد قربانه، قال لا أقتلنك، قال ولما؟ قال لأن الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني. فقال هابيل وما ذنبي إنما يتقبل الله من المتقين. قول قابيل له إنما يتقبل الله من المتقين هذا فيه بلاغة، يعني أشار إلى ماذا؟ إلى سبب رد قربانك، أنه يقول أنت لم يتقبل منك لأنك لست من المتقين وأنا من المتقين فلذلك قبل مني، وهذا ليس ذنبي، إنما الذنب راجع إلى نفسك لأنك أنت الذي تركت التقوى، فلما تعاقبني على أمر هو منك وليس مني. نعم هذا أفضل رد. لئن بسطت أي مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء أي ترجع، قيل تحتمل لو دافع عن نفسك أقول هذا خاف ماذا تريد تقول. إني أريد أن تبوء أي ترجع، وقيل تحتمل بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي إلى إثمك، أي إثم معصيك التي عملت من قبل. هذا قول أكثر المفسرين. يعني ما معنى بإثم وإثمك؟ أي ترجع بإثم قتلي إلى إثمك، أي إثم معصيك التي عملت من قبل ومنها القتل الذي ستفعله. ورد أبي نجيح المجاهد قال معناه إن أريد أن يكون عليك خطيئتي التي عملتها أنا، التي عملتها أنا إذا قتلتني، يعني الخطأ التي عملتها قبل ذلك أنت تحملها إذا قتلتني، وكذلك إثمك أن يكون عليك خطيئتي ويكون عليك ماذا؟ إثمك، فتبوء بخطيئتي ودمي جميعا. وقيل معناه أن ترجع بإثم قتلي وإثم معصيتك التي لم يتقبل لأجلها قربانك أو إثم حسدك. في حقيقة كل هذه الأقوال متقاربة، والإثم من ألفاظ العموم يشمل كل الآثام. أنا أريد أن تتحمل عني إثم. لماذا؟ لأن قابيل عندما يقتل هابيل هذا القتل ذنب عظيم جدا، سيأخذ هابيل كل حسناته فلا يبقى له حسنة ويبقى إثم القتل، فيحمل قابيل من ذنوب هابيل. ففي الحديث أتدرون أن المفلس الذي ضرب هذا ويأتي من القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد قتل هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه مثل ما طرحت النار. نعم، فيكون هذا المعنى، يعني أن كيف يبوء قابيل بالآثام السابقة لهابيل، كيف يبوء بها؟ لأنه سيأخذ هابيل كل حسناته ويبقى على قابيل حق فيأخذ من سيئات هابيل. لكن هل يقال إن قابيل كان كافرا؟ هذه مسألة تكلم عليها أهل العلم وقال لا يجوز الخوض في هذا، يصف عن هذا لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أنه قال ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل أي نصيب من دمها لأنه أول من سن القتل. حتى نقول أنه كان مسلما يعني انظر كم مليون سنة سيبقى في النار، يعني لكل أثام القتل عليه. فالله أعلم بهذا أن متى كافرا مسلما هذا مما لا يخاض فيه. إن يريد أن تبوء أي ترجع قال فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. طيب هل معنى هذا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، هل معنى هذا أنه من الأفضل لمن اعتدى عليك وأراد قتلك أن ألا تدفع عن نفسك؟ لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب إن كان الأمر في غير قتال فتنة. جاء شخص في غير قتال فتنة، ما هو قتال فتنة؟ الذي يكون فيه القتل متأولا. جاء شخص في غير قتال فتنة ثاني يريد أن يقتلك ليأخذ مالك، يجب عليك أن تدفع عن نفسك، لأن عدم الدفع عن نفسك يكون من باب ماذا؟ إلقاء يدي إلى التهلكة. نعم، نعم، قتل الصائب بشرط ألا يدفع إلا بذلك، لأن المعتدي يدفع بماذا؟ بالأيسر. نعم، كما قال الشيخ سعد في المنظومة ماذا قال؟ ومتلف مؤذيه ليس يضمن إلا بعد الدفع بالتي هي أحسن. يعني الذي يتلف مؤذيه شخص يعتدي عليك فتقتله لا تضمنه، بشرط أن تدفع ماذا؟ بالأقل فالأقل. قال أقل فهو ضربه يعني. نعم، لا، لو فر أنت مثلا ضربته فقر ليس لك أن تجري خلفه لتقتله، لكن لك أن تجري خلفه لتمسكه وتسلمه للقاضي، وليس لك أن تكسر يده إذا سرق منك. كما يفعل بعض الناس عندما يجدون سارقا قد يكسرون يده وقد يبقون عينه، هذا من البغي والظلم، بل هذا لا يجوز بل يسلم للقاضي. قال فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قوله عز وجل فإن هذا شرع من قبلنا فهو منسوخ في شرعنا. قال عز وجل فطوعت له نفسه أي طاوعته وشايعته وعاونته. والفعل طوع نعم فيه ماذا؟ تسهيل. طوعت له نفسه أي سهلت له، شايعته وعاونته نفس المعنى قتل أخيه أي في قتل أخيه. لماذا قال طوعت له نفسه؟ حتى يبين الله عز وجل أنه لا عذر له من وسوسة الشيطان مثلا، حتى نقول مثلا أن الشيطان وسوس له، حتى لو وسوس له الشيطان فالله عز وجل قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هو نفسه الذي أرادت هذا، نفسه الخبيثة، فقتله فأصبح من الخاسرين، خاسر للدنيا والآخرة، لم يحصل ما يريد في الدنيا من الزواج بهذه المرأة وخسر في الآخرة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. لما رأى قابيل ذلك قال يا ويلتا، كلمة تحسر وندم. فقيل لما رأى الدفن من الغراب أنه أكبر علما منه وأن ما فعله كان جهلا فندم وتحسر. طيب لماذا لم تقبل توبته؟ وليس هذا ندم؟ نعم، قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فوالي سوى أخي فأصبح من النادمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الندم التوبة الندم، فلماذا لم تقبل توبته؟ التوبة مقبولة من كل ذنب، لأن ندم هنا لم يكن ندم توبة، إنما كان ندم جهل، لأن هذا الطائر أفضل منه، أفضل منه في معرفة بطرق الدفن. يعني فندم على ضعف عقلي وعلى ضعف علمي، ليس ندم يعني توبة، فهمت هذا؟ طيب قال وانت اذكر هذا بعد هذا قال يا ولات اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوعه اخي جيفته وقيل عورته لانه كان قد سلب منه ثيابه يعني قتل واخذ ثيابه سرق ثيابه بعد ان قتله فاصبح من النادمين لم يندم على على على المعصيه انما ندم على حملي على عاتقي لا على قتله لو حمله على على كتفي وظل يبحث عن مكان يضعه فيه وقيل على فراق اخي المهم يعني لو ندم على كل شيء الا الا القتل لو ندم على القتل وتاب لقبلت توبته وقيل على فراق اخي وقيل ندم لقله النفع بقتله فانه اسخط والديه وما انتفع بقتله شيئا ولم يكن ندمه على القتل وركوب الذنب يعني ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل اي نصيب من دنيا لانه اول من سد القتل من اجل ذلك نعم لا هذه نتيجة الحسد نعم سبحان الله من اجل ذلك اي من جراء بسبب يعني جراء سبب ذلك القاتل وجنايته كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس قتلها فيقاد منه يعني طالما ان المقتول هذا لم يقتل نفسا حتى يقاد منه يعني يقتص منه او فتان في الارض يريد بغير نفس وبغير فتان في الارض يعني من قتل نفسا بغير نفس لم يقتلها قصاصا او بغير فتان في الارض الفتان في الارض مثل ماذا قال من الكفر او الزنا او قطع الطريق فالفتان في الارض يعم كل هذا قال تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها فالإفساد في الأرض والمعصية فيها فيشمل ماذا؟ وأنا من بلاغة القرآن أنه شامل كل ما كل الأفعال التي تستحق القتل نعم ولكنه خص ذكر القصاص لماذا؟ لأنه مناسب للمماثلة هنا لا يجب أن تقتله إلا إذا قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا اختلفوا في تأويلها في تفسيرها ما معنى كأنما قتل الناس جميعا يعني قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية أكرمة من قتل نبيا أو إماما عدلا فكأنما قتل الناس جميعا ومن شد أي هجم على عصبة نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا لا ليس هجم من شد أي طول فشد فقط هجم أما شد على عصبة نبي أعانا شد على يدي نقول شد على يدي قواه يعني الذي يعين الإمام أي يعين النبي كأنما أحيا الناس جميعا لأن حياة النبي وحياة الإمام في أحياء الناس ومن قتل النبي أو قتل الإمام فإنما قتل الناس جميعا يؤدي هذا إلى عدم وجود الإمام يؤدي إلى فساد الناس وقتالهم هذا التفسير يعني فيه نظر قاتل النبي يكفر لا اتفق أهل العلم على أن من قتل النبي يكفر لم يختلفوا هذا من المكفرات العملية قال مجاهد من قتل نفسا محرمة يصل النار بقتلها كما يصلاها لو قتل الناس جميعا هذا التفسير آخر إذا ما معنى كأنما قتل الناس جميعا أن الذي يقتل نفس المحرمة سيعذب بالنار كما عذاب من لو قتل الناس جميعا لأن الذي يقتل نفس كأنه الذي قتل يستطيع أن يقتل كل الناس طيب هذا تفسير ثاني قال ومن أحياها أي من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعا ولعل الأولى أن يقال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ليس هذا التشبيه المقصود به ماذا التساوي في الإثم من كل وجه لا يقال إن من قتل 100 كان قتل واحد لا شك أن الثاني أن الذي قتل 100 أعظم إثما نعم إنما من قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا لأنه يقتدى به في هذا الفعل قد يقتدى به في هذا الفعل يعني بعض الناس يعني يقلدون في هذا الفعل عندما يكثر القتل يظن القتل سهلا على الناس يظن القتل سهلا على الناس وكذلك من أحياها أي من ساعد في إحيائها يقتدي به الناس في ذلك فيحيون الناس جميعا كالذي ينقذ شخصا سيموت من الغرق مثلا نعم زوال الكعبة الذي يفسر هذا يفسر هذا له علاقة لهذا هذا معنى صحيح ان النبي عليه ابن عمر نظر الى الكعبه فقال والله انك لعظيمه عند الله او لمحرمه عند الله ودم المؤمن اعظم حرمه منك فدم المؤمن اعظم عند الله من الكعبه بل زوال الدنيا اهون عند الله من قتل امرئ مسلم ف فهذا يدل على ماذا؟ على عظم حرمة الدماء في الشريعة. ما لم يصب دما حراما معناه النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح: لا يزال المسلم أو العبد المسلم في فسحة من دينه، أي في سعة، يمكن أن يتوب فسحة سعة، ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب الدم الحرام من الصعب جدا أن تقبل توبته، ليس معناه أنه يكفر، لأن الصحيح إذا قاتل النفس عبدا لا يكفر. وهذا مدى جمهور الصحابة خلافا لما اشتهر عن ابن عباس وقيل إنه رجع عن هذا. والإمام النووي باب في على حديث مسلم حديث جابر باب عليه باب في كتاب الإيمان باب الدليل على أن قاتل النفس لا يكفر، ودخل في حديث الذي ذكرته لكم قبل ذلك. نعم، فالصحيح أن قاتل النفس عمدا لا يكفر وقد يتوب ويغفر له. طيب تأويل تفسير، يعني تأويل ما لا تفسير، تفسير الطبري اسمه هكذا، ها جامع البيان في تأويل أي القرآن، تأويل التفسير. فالتأويل عند السلف يقصد به ماذا؟ التفسير، نعم، ليس تأويل أهل البدع يعني. قال قال قتادة عظم الله أجرها وعظم وزرها، يعني عظم أجر من حفظ النفس وعظم وزر من قتل نفسه. معناه من استحل قتل مسلم بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا في الإثم، لأنهم لا يسلمون منه، فزال استحلال هنا. ومن أحياها قال قتادة عظم الله أجرها وعظم وزرها، معناه من استحل قتل مسلم بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا في الإثم، لأنهم لا يسلمون منه، فتكرار في الطبع. ومن أحياها وتورع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا بالثواب لسلامته منه. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، مسرفون يعني من الإسراف في المعاصي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال الضحاك: نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض. ليس من استحل أنه يحلل صح؟ استحل يعني استحل المحرم يكفر، اعتقد التحليل. المراد أنه استحل قتل المسلمين ليس هذا المراد؟ لا، المقصود بالاستحلال هنا أنه إما أن يكون المراد أنه رأى حلالا، وإما أن يكون المراد أن من قتل مسلما ففعله كفعل المستحيل، المعنيان صحيحان. هنا يسأل سؤال يقول: ما من استحل هنا يقصد استحلال استحلال مكفر، أم يقصد استحلال استحلال الفعلي؟ لأن استحلال جاهل السنة قد يكون فعلي، يعني فعله ليس معنى أنه يقتل بالفعل، فعله أنما يقتل كأنه يفعل فعل مستحيل، كأنه يرى أن هذا ماذا؟ حلالا. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على ما يستحل أحدكم مال أخيه بغير حق في الجائحة؟ فده هو استحلال، معنى أخذ، ليس استحلال اعتقادي يعني. فقد يثبت الاستحلال على الفعل وعلى الاعتقاد. نعم. قال الكلبي: نزل في قوم هلال بن عويمرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عويمرة وهو أبو برد الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه. ومن مر بهلال بن عويمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن لا يهاج، لا يهاج يعني لا يهجم عليه ولا ولا ولا يضر بشيء. فمر قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من أسلم، اسم قبيلة من قوم هلال، أسلم لهم قوم هلال بن عويمرة، ولم يكن هلال شاهدا، يعني هلال لم يكن موجودا حتى ينهاهم، فشدوا عليهم، قلنا شدوا عليهم يعني هجموا عليهم، فقتلوهم واخذوا اموالهم. فنزل جبريل، القصتان تصحان، يعني القصه الاولى قصه اهل الكتاب، نزلت اهل الكتاب القصتان تصحان. قال سعيد بن جبير: نزلت في ناس من عريده وعقل، قصه عريده وعقل صحيح في مسلم عن انس، ولكن ايضا لم يرد نص في ماذا، لان هذا هو سبب نزول الايه، واضح؟ قال سعيد: نزلت في ناس من عريلة وركن، اسم قبيلتين، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وبيعوه على الإسلام وهم كذبة كاذبون يعني، فبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبل الصدقة، يعني هم أتوا إلى المدينة وادعوا أنهم أسلموا واجتووا المدينة كما في رواية مسلم، اجتووا المدينة لماذا؟ مر بسبب اختلاف الجو، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى أبل الصدقة، أبل الصدقة أبل الزكاة كان خارج المدينة، ليشربوا من ألبانها ماذا؟ وأبوالها. فماذا فعلوا؟ ارتدوا وقتلوا الراعي، فارتدوا وقتلوا الراعي واستقوا الإبل، أخذوا الإبل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم على النبي عليه الصلاة والسلام نفر من عقل فأسلموا واجتووا المدينة، مرض بسبب جو المدينة يعني، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا إلى الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا يعني شفوا، فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، سرقوا الإبل. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام في آثارهم فأتي بهم، أمسكوهم الصحابة أمسكوهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسامل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى مات. وهذه أشد عقوبة عاقب بها النبي عليه الصلاة والسلام قومه، سامل أعينهم يعني ماذا؟ يعني فقع عينهم بالمسامير المحمية، تعرف المسمار في النار، فقع عينهم نعم، وقطعهم ولم يحسمهم. الحسم هو بعد أن تقطع عين السارق أو رجله تضع في ماذا؟ في زيت مغلي حتى يتوقف الدم، توقف الدم. إذا انتفع لنا ماذا؟ سيموت، لن يحتمل ترك ماذا؟ دمهم يسير حتى مات. طيب، ورواه أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال فقطع أيديهم ورجلهم ثم أمر بمسامير فكحلهم بها، مسامير محمية كحلهم بها في الكحل، المسامير في النار يعني وضعها في عيونهم، وطرحهم بالحرة، والحرة المدينة فيها حرتان وهي أرض ذات حجارة سوداء على حدود على أطراف المدينة، يستسقون يعني يطلبون من الناس أن يسقوهم الماء فما يسقون، نهى الصحابة عن سقيهم الماء حتى ماتوا. قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا، هو المراد من قوله وسعوا في الأرض فسادا. طيب اختلفوا، نعم أسلموا هذا يعني في الظاهر، لكن لما ارتدوا بعد ذلك فدل هذا لم كانوا منافقين. في خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنه فعل هذا الفعل بالرعي، لأن بعض أهل العلم قالوا هذا حديث منسوخ، وأصله ليس منسوخ، بل لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا من باب القصاص، أنهم قتلوا الراعي وقبل أن يقتلوا سملوا عينه، ففعل من نفس الفعل. وهذا فيه دليل لمذهب الجمهور أن القصاص يكون بماذا؟ بالمماثلة، خلافا للأحناف الذين يقولون أن القصاص يكون بالسيف فقط. واختلفوا وهو ذكر هذا. نعم. هم ارتدوا بالفعل، ليس مجرد الفعل، هم ارتدوا بالفعل، ارتدوا فساقوا الغنم، ليس لأنهم لم تكن ردتهم بسبب القتل أو ساق قبل الطريق، هم ارتدوا يعني أعلنوا ردتهم، هذا ظاهر الحديث. واختلفوا في حكم هؤلاء العرانيين، فقال بعضهم هي منسوخة لأن المثلة لا تجوز. ما هي المثلة؟ التمثيل، التمثيل بالميت أن تقطع يده أو رجله. وقال بعضهم حكمه ثابت وهذا هو الصحيح، إلا التمل والمثلة، والتمل والمثلة كذلك ثابتان لأنهم من باب الممثلة كما ذكرت. وروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن ينزل الحد، حد ماذا؟ حد الحرام. وقال أبو الزناد فلما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بهم أنزل الله الحدود ونهاه عن المثلة فلم يعد، هذا ليس بصحيح، بل الصحيح ماذا الذي ذكرته أنه كان هذا بعد حد الحرام، وإنما قتلهم قصاصا أولا ثم قطع أيديهم ورجلهم من خلاف حرامة. وهذا حدث السمل هو أن يقطع عينه أن يعمي عينه بالحديد الساخن، سمل عينه أي أعماه بالحديد الساخن، أعماه بالحديد الساخن. وعن قتادة قال بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. نعم، لا تجوز المثلة إلا لمن مثل، إلا لمن مثل، لأن هذا هو العدل. قال تعالى ها وجزاء سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولذلك ماذا الجمهور أهل العلم أن في القتل في القصاص يقتل القاتل بما قتل به إلا إن قتل بشيء محرم كان يسقيه خمرا حتى يموت، هنا لا يجوز الممثلة. نعم، ممكن أن نأخذ الحكم من حديثه فأسلموا وارتدوا أننا نحكم بذلك، نحكم بالظاهر. نعم، هذا يقبل به، يقبل هذا، الله أعلم. نعم، وقال قوم اختلفوا في المحاربين الذين يستحقون هذا الحد، فقال قوم هم الذين يقطعون الطريق ويحملون السلاح والمكابرون في الأمصار، هذا هو الصحيح، وهو قول الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي، أنه لا فرق بين حد الحرامة في الأمصار وفي الصحراء. واضح هذا؟ مكابرين في الأمصار الذين يأخذون الناس بالقوة من الكبر، يعني ما هو حد الحرامة؟ هو أن يقطع الطريق تحت تهديد السلاح، أعطني يعني يمسك السكين ويقول أعطني مالك وإلا قتلتك. حسنا، ما حد هذا أخذ المال؟ حد أخذ المال على صدق قول أهل العلم وقول ابن عباس أن تقطع يده ورجله من خلاف، يعني يده اليمنى ورجله اليسرى، حد أشد من حد السارق. نعم. أما إن أخذ المال وقتل، نعم، يقتل ويقطع، يعني يقطع ثم يقتل. لو أخذ المال وقتل وأخاف السبيل يجمع بين الثلاثة، قال يقطع ويقتل ويصلب. لأن هناك خلاف بين أهل العلم في أو في الآية أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم، هل هذا في تخيل الإمام كما قال بعض أهل العلم الإمام مخير في هذا، أم هذا في أحوال مختلفة كما رأى ابن عباس؟ أنا كل حد فيها خلاف يعني عند أهل العلم. قال وقال قوم المكابرون في الأمصار ليس لهم حكم المحاربين. لو كان الحرامة في الأمصار ليس لهم حكم المحاربين في استحقاق هذه الحدود، وقول أبي حنيفة صحيح مذهب الجمهور في المدينة. لماذا قالوا في المدينة؟ معنا في غضب المدينة يستطيع أن يستنجد يطلب النجدة. نقول أن الشريعة جاءت بماذا؟ شرعت حد الحرامة لحفظ المال والنفس، فهذا قد يتعرض له الإنسان في الحضر أو في السفر. قال عقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فذهب قوم إلى أن الإمام ابن خيار يأمر المحاربين بين القتل والقطع والصلب والنفي كما ظاهر الآية وقول سعيد بن المسيب والحسن والنحوي ومجاهد. وذهب الأكثرون إلى أن هذه العقوبات على الترتيب الجرائم لا على التخيير، ولعل هذا هو الأصح. وقول قتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله تعالى، وإذا قتل قاطع الطريق يقتل حتما حتى لا يسقط بعفو ولي الدم، لأن قتله ماذا؟ حد وليس قصاص، يعني قتله حد، فحد لا يسقط بالعفو. نعم. وإذا أخذ من المال نصابا وهو ربع دينار، والنصاب يستغرق ربع دينار كما هو صحيح، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. واختلفوا في كيفيته، فظاهر مذهب الشافعي أن يقتل ثم يصلب، وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا وقول الليث بن سعد، وقيل يصلب ثلاثة أيام حيا ثم ينزل فيقتل، وإذا خاف السبيل ينفى. إذا خاف السبيل فقط لم يفعل أي شيء إلا هذا ينفى. الآن الدينار أربعة جرامات وربع من الذهب، أربعة جرامات وربع، والجرام الواحد من الذهب حوالي 900 جنيه، فربع دينار 900 جنيه وشيء، لأن هو ربع الدينار ماذا؟ أربعة جرامات وربع، فتقريبا 1000 جنيه، 1000 جنيه هذا نصاب السرقة الآن. نعم، لأن حديث في حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعد، وهذا مذهب الجمهور إلا الأحناف. واختلفوا في كيفيته، فظاهر قرن هذا، واختلفوا في النفي، فذهب قوم إلى أن الإمام يطلبه، يعني لا يتركه يبقى في بلد، كلما ذهب إلى بلد يأمر الإمام ولي على هذه البلد أن يخرجه إلى بلد أخرى، ففي كل بلدة يوجد يدفع عنها، هو قول سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز. وقيل يطلب لتقام الحدود عليه، وقول ابن عباس والليث بن سعد وبه قال الشافعي. وقال أهل الكوفة النفي والحبس، الأحناف قالوا هذا هو نفي من الأرض. قال ابن جرير ينفى من بلدي إلى غيره ويحبس في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبته. فالأظهر أن الإمام يعمل بما يراه مصلحة باختلاف الزمان، لأنه قد ينفى إلى بلد آخر فيزيد إجرامه يعني، فقد يقال بالحبس في هذا الزمان. وكان عمر رضي الله عنه أول من حبس في السجون، والحديث عند البخاري معلق عن عمر أن عمر اشترى دارا من عبد الله بن أبي أمية في مكة وجعلها دارا للسجن، وقال أحبسه حتى أعلم منه التوبة ولا أنسيه إلى بلد فيؤذيه. انظر الفقه عمر رضي الله عنه. ذلك الذي ذكرت من الحد، الله يقول يعني ذلك الذي ذكرت من الحد لهم خزي عذاب وهوان وفضيحة، ذل يعني هوان ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. فما ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار قال معناه إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الكفار إذا قتلوا قبل الإسلام وأتلفوا الدماء والأموال لا يضمنون إلا الأموال التي بقيت في أيديهم بعد إسلامهم. طيب، ولا تبعة عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال، لأن الله قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طب أما المسلمون المحاربون فمن تاب منهم قبل القدرة عليه وقبل أن يظفر به الإمام، قبل أن يمسكه الإمام، تسقط عنه كل عقوبة وجبت حقا لله. طيب، ولا يسقط ما كان من حقوق العباد، فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنهم التوبة قبل القدرة عليه تحتم القبر القتل، لأن قلنا قتل قصاصا قتل حد العفو والحد حق الله، لكن يبقى عليه ماذا؟ القصاص لولي القتيل، فإن شاء ولي القتيل عفى وإن شاء استوفاه قتله يعني، وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه القتل ولكنه ينبغي أن يرد المال، وإن كان قد جمع بينهما يعني أخذ المال والقتل وقتل يسقط عنه تحتم القتل والصلب ويجب ضمان المال وقول الشافعي. واضح هذا؟ هذا هو الصحيح أنه هذا معنى التوبة، يسقط حق الله ويبقى حق العبد. وقال بعضهم إذا جاء تابعة إيمان قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تابعة في دم ولا مال إلا أن يوجد معه مال بعينه فرد إلى صاحبه، وهذا فيه نظر أن هذا يفتح الباب لماذا؟ للقتل ثم التوبة، يقتل حتى ثم يدعي التوبة حتى لا يقام عليه القصاص. وروي عن علي رضي الله عنه في حارثة بن يزيد كان خرج محاربا لسفك الدماء وأخذ المال ثم جاء دائما قبل أن يقدر عليه، فلم يجعل علي رضي الله عنه عليه تبعة في دم ولا مال إلا أن يوجد معه مال فيرد إلى صاحبه. أما من تاب بعد القدرة، ولا أظن أن هذا صح عليه، أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها، لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد. تبع المسؤولية المطالبة. وقيل كل عقوبة تجب حقا لله عز وجل من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحد الزنا والشرب تسقط بالتوبة بكل حال، والأكثرون على أنها لا تسقط. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وهي مسألة ماذا؟ هل تقاس الحدود الأخرى على حد الحرام؟ هذا مذهب شيخ الإسلام وابن القيم أطال في إثباته في علم الموقعين. أم يقال إن هذا خاص بحد الحرام؟ هذا مذهب الجمهور. هذا معنى قولي هنا ماذا؟ وقيل كل عقوبة تجب حقا لله من عقوبات قطع الطريق أو السرقة أو حد الزنا أو الشرب تسقط بالتوبة. هذا رأي شيخ الإسلام، والأكثرون من أهل العلم على أنها لا تسقط. مسألة فيها خلاف قوي. أما قتل شخص في عالم كفري، أما أسلم قتل مولي الدم، هل على القصاص؟ عليه القصاص. لو أن شخص قتل شخص حال كفري ثم أسلم القاتل، لو أن ولي المقتول قتل القاتل يختص به لأنه معصوم الدم، وقتل معصوم الدم يجب القصاص. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا يطلبوا إليه الوسيلة أي قربة، فعيلة من توسل إلى فلان بكذا أي تقرب إليه، وجمعها وسائل، وجاهلوا في سبيله لعلكم تفلحون. تلخيصه ملخص الكلام يعني امتثلوا أمر الله فتنجوا. إذا ما بعد الوسيلة؟ القربة الطاعة، ليس كما يقول الصوفية اتقوا إليه الوسيلة يعني دعاء الصالحين ودعاء الأموات. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتنوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. أخبر أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلك نفسه من العذاب لم يقبل منه ذلك الفداء، ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فيه وجه، أحدهم أنهم يقصدون ويطلبون المخرج منها كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الوجه الثاني أنهم يتمنون ذلك بقلوبهم كما قال تعالى إخبارا عنهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. والوجهان صحيحان، أنهم يريدون أن يخرجوا من النار بقصدهم بقلوبهم وبأفعالهم، وهذا يعني هذا زيادة في البقر والعذاب. يعني الله عز وجل ها يعني يضع في قلوبهم إمكان النجاة فيظلون يصعبون. هذا التفسير قال بعض أهل العلم في قوله تعالى سأرهقه صعودا، قال سأرهقه صعودا الكافر يعني الذي يعذب في النار، لأن النار هاوية حفرة، فيخيل لي أنه لو صعد هذه الحفرة الصعود والصعود ها وصل إلى نهايتها سيخرج، فيظل يتعب يصعد يصعد يصعد في النار حتى كاد أن يخرج تضرب الملائكة فيرجع مرة أخرى. نعم، هذا معنى قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، فإذا هو عودة حقيقية محاولة حقيقية ومحاولة بالقلب والقلب. ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. بعدما ذكر حد الحرابة ذكر حد السرقة، وحكم أن من سرق نصابا من مال من حرز لا شبهة له فيه تقطع يده اليمنى من الرزق. لابد أن يزيد قيدا، ما هو؟ كم شخصا ذكر الآن؟ أول شيء نصاب ربع دينار من حرز. ما هو الحرز؟ الحرز المكان الذي يحفظ فيه المال، والحرز هذا يرجع فيه إلى العرف. لا شبهة له في شرط ثاني يخرج به ماذا؟ من سرق مال أبيه مثلا، أو الزوجة التي سرقت مال زوجها، أو السيد الذي سرق مال عبده، فكل هذا فيه شبهة، شبهة ملك. طيب شرط رابع مهم جدا اتفقوا عليه، ما هو؟ خفية. خفية لابد أن تكون الطريقة ماذا؟ خفية. لو ضربوه فأخذ منه المال وجر، شخص في الشارع ليس معه سلاح، أو خطف منك الحقيبة كما يفعلون الآن يعني، خطف منك الحقيبة وجر، هل هذا سرق؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على منتهب ولا مختلط قط. عندنا منتهب ومختلط وسارق وغاصب، أربعة. الذي يبقى فيه فقط السارق. المنتهب يهدي ويعذر، يحبس يضرب يعذره المال. المنتهب الذي يأخذ منك المال ولا تراه، وتراه في الأول ويجري، يعني أنت تراه في الأول ماذا ويجري، هذا المنتهب يأخذ منك حتى واجب بعد أخذ منك حتى ما رأيته. والمختلس الذي يخصف منك المال ولا تراه في الأول ثم تراه بعد ذلك، هذا ذكر الشيخ ابن عثيمين. والغاصب المعروف يخصف منك المال بالضرب وكذا، يا أم هؤلاء يعني غاصب يا أم هذا. طب لماذا المنتهب والمختلس ليس عليه قطع؟ ما العلم ما حكمته في هذا؟ القاضي يعني تخاصم النقاد، لا ما معنى صحيح يستهتر بحقك يعني كيف؟ يسهل إقامة البينة عليه، هذا تفهمون المعنى يعني. يسهل إقامة البينة عليه، اتصلت أنا بالقاضي وتقول أنا رأيت فلان غصب مني، فقال بعد ذلك الصائم يحضره وأن يحقق معه. أما السارق الذي سرق المال خفية أنت لم تره لا في البداية ولا في النهاية، فيصعب ماذا؟ إقامة البينة عليه. فالعلة هي ماذا في السرقة؟ هي صعوبة إقامة البينة، فجعل الحد في السرقة لأجل هذه العلة، صعوبة إقامة البينة، فجعل الحد فيها شديدا، جعل الحد فيها شديدا لأجل هذه العلة. ويدخل في السارق على الصحنق والأهل العلم، وهذا قول الحنابلة خلافا للجمهور، يدخل في السارق ماذا؟ جاحد العارية. الحديث عائشة عند البخاري أن امرأة كانت تستعير المتاع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتشحده، فأمر بها فقطعت يدها. هذا حديث مشكلة عند الجمهور بعد الحنابلة يعني. الجمهور يقول لماذا قطع يدها؟ لأنها جحدت العارية. معنى جحدت العارية؟ إذا أنت تعطيها شيء تستخدمه تعيرها شيء ثم تقول أنت لم تعطيني شيء، واضح؟ فالجمهور تأولوا هذا حديث تأولات بعيدة، قالوا هذه المرأة قطعت يدها ليس لأجل جحد العارية، إنما لأجل أنها كانت معروفة بالسرقة، يعني سرقت. ولكن هذا بعيد جدا، لأنه وليس من الفصاحة أن يذكر في الحديث ما ليس علة ويسكت عما هو علة. عائشة لا يمكن أن تكون بهذا العي يعني، العي عندما عدم الفصاحة. قالت امرأة كانت تشحذ المتاع فأمر بها فقطعت يدها، فارتبط القطع على ماذا؟ على جهد المتاع. أما يقال إذا كانت كما تقول هذا الشافعية والجمهور يعني، يقال إذا كانت تسلق قبل ذلك فأقيمت عليها البينة فقطعها، فهذا تعليل بعلة ليست مذكورة في الحديث. وابن القيم في علم الموقعين قال ليس هذا خلاف القياس، ليس قطع جاحد العارية على خلاف القياس، لأن القياس ماذا؟ أن الذي يقطع والذي سرق المال خفيا، وجاحد العارية لم يأخذ المال خفيا إنما أخذه بإذن صاحبه. قال ابن القيم العلة في قطع السرق هي ماذا؟ عدم إمكان إقامة البينة، وهذه العلة متحققة في جاحد العارية، لأنك عندما تعطي شخصا شيئا أنت لا تشهد، هل تأتي بشهود أنني أعطيتك هاتفي تستخدمه؟ فلو جحدت بعد ذلك الهاتف معك، القاضي سيحكم أنه لك، فيصعب جدا أن أقيم البينة عليك، فيؤدي هذا إلى ضياع أموال الناس، وهي نفس العلة في السرقة. فهمت المسألة هذه مثلا؟ من يسرق بطريق القرض والجيان يعني كل هذا سرقة. يعني لأن القاعدة ماذا؟ القاعدة إذا اجتمع متسبب ومباشر يلتم الفعل إلى المباشر إلا إذا لم يمكن فينسب إلى المتسبب. هنا يمكن نسبة الفعل إلى المتسبب هو القرض لأنه غير مكلف، ينسب إلى المباشر، عفوا القرض المباشر، فيرتب الى من؟ الى المتسبب. كالذي يحفر حفره في الطريق فيقع فيها شخص فيموت، لا يمكن نثبت الفعل الى حفره، ما ان حفره غير مباشره لما تنسب الى حافر. نعم نقول اذا يمكن اقامه البينه ماذا؟ نقول لا ينفع لا تقطع يده يد من؟ يد الثاني؟ اذا امكن نعم اذا امكن اقامه لا، لو توفرت فيه شروط السرقه يقطع على كل حال، سواء امكن او لم يمكن، لأن الشريعة تعالق الأحكام بماذا؟ ها؟ بالكثير الغالب. الكثير الغالب أن السارق ها لا يمكن إقامة البينة عليه. ليس معنى هذا أنك لو عندك بينة أتيت بشهود بعد ذلك من الجيران أنهم رأوه ويسرق، إنه كان يظن أنه لا أحد يراه، فدخل بيتك في الليل وأخذ المال وذهب، ثم رأه الجيران، هل بعد ذلك أنه يقطع؟ لا، بالإجماع يقطع. نعم؟ لا، هذه مسألة تكلم عليها المعاصرون، وهي مسألة ماذا؟ هل تقام الحدود بوسائل الإثبات الحديثة؟ المجمع الفقهي يفتى بعدم الجواز. عدم الجواز إقامة الحدود بماذا؟ بوسائل الإثبات الحديثة كالكاميرات وكتحليل الدي إن إيه في الزنا وغير ذلك، إنما تقام بالشهود، ولكن تتخذ هذه الأشياء الحديثة بينة لتوجيه التهمة إليه وضربه مثلا حتى يعترف. فهمت؟ ابن القيم ذكر هذا في كتابه دقيقة، ابن القيم ذكر هذا في كتاب الطرق الحكمية، قال السارق ثلاثة أنواع، الذي يتهم بالسرقة ثلاثة أنواع. نعم، قسم يعني يأتي شخص يتهم شخص بالسرقة، واحد عرفت عدالته فاتهمه شخص بالسرقة بدون بينة، لا تسمع دعواه عند القاضي، القاضي يقول لهذا العالم الكبير تعالى او الذي يعرف عدالته وهذا اشتبه في عدالته، يقول لا تعالى حتى لو حقق في المساله، لا لا لا التفت. لماذا؟ لان هذا اشتبه في عدالته، ومن لم تشتهر عدالته كعوام الناس يذهب الى القاضي، فالقاضي يطالب المتهم الذي قال ان فلان سرقني بالبينه، فاللي ياتي بالبينه خلاص عفى عنه. طب الثالث المعروف بالسرقه، مجرم مسجل عند السلطه يعني يسرق ويخرج، فهذا الان لو أنت اتهمته ماذا يفعل القاضي؟ في يضربه حتى يعترف. هذا رجح ابن القيم في الطرق الحكمية. ودليلهم ماذا؟ دليلهم قصة في السيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر سأل ابن حيي بن أخطب عن المال الذي تركه أبوه، فقال أهل أفنته الحروب والحاجات، يعني خلاص أنفقنا ضاع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وماذا كنت تفعل في الخلبة التي كنت تطوف بها؟ كان هناك مكان أخفى فيه المال، فأمر عليا أن يضربه حتى اعترف، أن يمس بعده حتى اعترف. لا أدري من اسمه دبيل أو علي الأصل، المهم يعني أنه استدل ابن القيم في طرق الحكمية بهذا الحديث على ماذا؟ على جواز ضرب المتهم حتى يقر. طبعا هذا الأمر توسع فيه الشرطة في هذا الزمان، كان ينبغي تضييقه يعني أرقام كثيرة في هذا. عشان تقسيمه إلى السارق والمهنة والحاجة. لا فرق، لأنه السارق الحاجة وسارق له مهنة يعني ومهنته لا فرق، كلام يقطع. لكن مسألة أخرى، من تكررت منه السرقة؟ نعم، لأن هناك خلاف بين أهل العلم في قطع السارق في المرة الرابعة، يعني في المرة الأولى تقطع يده اليمنى، في الثانية تقطع رجل اليسرى، اختلفوا في المرة الثالثة هل تقطع يده اليمنى ورجل اليسرى أم لا؟ على قولين. كان علي رضي الله عنه هذا المشهور في مذهب الحنابلة يقول إني أستحي من الله أن ألا أترك له يدا يأكل بها ووجها يمشي بها، وذهب الآخرون إلى أنه تقطع ماذا؟ أعضاءه الأربعة. طبعا انطلق الخامسة قال يحبس حتى يموت. ولو قد يرى القاضي، وهذا مذهب المالكية وشيخ الإسلام خلافا للجمهور، أن من لا يكف شره إلا بالقتل يقتل، وهذا باب القتل تعزيرا، يعني لو رأى القاضي أن هذا السارق سارق محترف جدا عنده أعوان وزعيم عصابة وعنده أعوان هم يسرقون، فتقوم البينة عليه وهو لا يستطيع القاضي أن يقيم عليه البينة، لكنهم يعترفون عليه أنه سرق مثلا أو استعاد ما ورثه، يعني قال لو أن شخصا يعلم الناس السرقة هو الذي يخطط لهم كيف يسرقون المصرف مثلا، فهم سرقوا وهو لم يعاونهم أبدا، جلس في بيت لا يقطع، لم يقطع من المبشرون للسرقة، ولكن القاضي له أن يعزل هذا حتى لو بالقتل عند المالكية. نعم، التعزيز القتل جائز، وعليه أدلة من حديث عرفاجة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جاءكم أمركم جميعا يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، ما معنى كائنا من كان؟ حتى لو كان من أصلح الناس يريد أن يخرج على الإمام يقتل دفعا لشره، فهذا دليل على جواز التعذيب بالقتل. يعني على كل حال، وقال مختلف في القدر الذي ها، وحكم أن من سرق نصابا من المال من حرز لا شبهة له فيه لابد أن يضيف خفية تقطع يده اليمنى من الرزغ. لماذا من الرزغ وليس من المرفق؟ لأن اليد إذا اتصقت في اللغة فتطلق على الكف، فلا يزاد على هذا إلا بدليل. ولا يجب القطع في سرقة ما دون النصاب عند عامة أهل العلم، حكي عن ابن الزبير أنه كان يقطع في الشيء القليل وعامة العلماء على خلافه، ابن الزبير في خلافته فكان يتولى خلافه أكثر، وهذا مذهب مرجوح. واختلفوا في القدر الذي يقطع به، فذهب أكثرهم إلى أنه لا قطع إلا في ربع دينار، أقل من ربع دينار، فإن سرق ربع دينار أو متاع قيمته ربع دينار يقطع، هو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقول الأئمة الأربعة إلا الحنفية. وقد قال عمرو بن عبد العزيز الأوزاعي والشافعي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع سرقا في مجن ثمنه 3 دراهم. ما معنى المجن؟ المجن هو الترد، الترد، وثلاثة دراهم تقريبا ربع دينار. ماذا تقول؟ عشر دراهم. يعني الأئمة الأربعة للأحناف يقولون تقطع في ربع دينار. أنا أقول الأئمة الأربعة إلا الأحناف. استثنيت أبو حنيفة. الأئمة الأربعة إلا الأحناف إلا أبو حنيفة. الحديث بالبيض والحبل كيف النار؟ تأوله الجمهور. حديث البخاري هو حديث صحيح أن البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. في تأويلات من هذه التأويلات، تأويل بعيد قليلا. قال البيضة المقصود يا ماذا؟ البيضة الخوذة، كنا خوذة هتسمى بيضة في اللغة. والحبل حبل السفينة، أنا تأويل بعيد لأن الأصل حمل ألفاظ الشارع على المعهود، المعهود والبيضة والحبل. أصح التأويلات أن يقال ماذا؟ أن يقال إنه إذا سرق القليل أدى به هذا إلى التجرع على سرقة الكثير فتقطع يده بالكثير وليس بالقليل. فهمت؟ فهمت المعنى؟ يعني هو تدرج في السرقة، يسرق البيض والحبل فلا تقطع يده، ثم بعد ذلك تدرج إلى ماذا؟ إلى سرقة الكثير. فهذا حديث المتشابه لأنه مفهوم. يعني ماذا دلالة الحديث؟ دلالته دلالة مفهوم، أن من سرق ها أقل من هذا لا تقطع يده، ومن سرق لا تقطع يده. أما دلالة الحديث أخذت منطوق واضحة، ها لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فلابد من حبل متشابه على المحكم. طيب، وذكر هنا: وذهب قوم إلى أنه لا تقطع في أقل من دينار أو 10 دراهم، كما قلت هذا مذهب الأحناف. يروى ذلك عن مسعود رضي الله عنه ولا إمام سفيان وأصحاب الرأي الأحناف يعني. قال قوم: لا يقطع إلا في 5 دراهم. يروى ذلك عن أبي هريرة. قال أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ويحتج بهذا الحديث، يحتج بهذا الحديث من يرى القطع في الشيء القليل كابن الزبير، وعرفت الجواب عنه. وإذا سرق السارق أول مرة تقطع يده اليمنى من الكوع، هذا هو الكوع، هذا العظم يسمى كوع. ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم. واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر يضرب مثلا ويحبس حتى تظهر توبته. والمروي عن أبي بكر رضي الله عنه لما روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في السارق يسرق، إن سرق فاقطع يده، ثم سرق فاقطع رجله، ثم إن سرق فاقطع يده، ثم سرق فاقطع رجله. نعم، هذا حديث صححه الشيخ الألباني. ذهب قوم إلى أنه إن سرق ثالثا بعدما قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى لا يقطع بل يحبس. روي ذلك عن علي قال: إني لا أستحي أن أدع له يدا يستنجي بها ولا رجلا يمشي بها. طيب، جزاء بما كسب، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، نصب على الحال والقطع. ما معنى نعم؟ يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إما أن يكون جزاء حال أو يكون مقطوع عما قبله، ولذلك نصب. ومثله نكالا، جزاء بما كسب نكالا من الله، يعني عقوبة من الله، والله عزيز حكيم. ناسب جدا أن يذكر هنا هاتين الصفتين، العزيز من معنيها القوة والمنع، نعم، والحكيم الذي يضع الشيء في محله، فلذلك أمر بقطع اليد، فلا يقال إن هذا ظلم مثلا أو فيه إتلاف للأعضاء كما يدعي العلمانيون الملاحدة، نعم، بل هذا هو عين الحكمة لحفظ في أموال الناس. ها، فمن تاب من بعد ظلمه أي سرقته وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هذا فيما بينه وبين الله تعالى، فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين خلافة شيخ الإسلام. قال مجاهد: قطع السارق توبته. ما معنى قطع السارق توبته؟ فإذا قطع حصلت التوبة. ماذا يقصد يعني؟ يقصد حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أصاب من ذلك شيئا من أي مما يوجب الحد فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فمذهب الأئمة الأربعة إلى الأحناف أن الحدود ماذا؟ كفارة. لو قيم عليه الحد وهو يريد أن يسرق بعد ذلك لم يتب يغفر له. واضح هذا؟ نعم. بنص الحديث. لأن الله لا أجمع عليه عذابين. أما الأحناف قالوا لا، لا تقبل، لا يقبل إلا إذا تاب. لكن ماذا بجمهور أصح لهذا الحديث الذي ذكرته؟ طيب هذا يعني معنى قول، معنى قول قتادة، معنى قول مجاهد قطع السارق توبته فإذا قطع حصلت التوبة. قال والصحيح أن القطع للجزاء على الجناية كما قال جزاء بما كسب، فلا بد من التوبة بعد. هذا قال هذا الكلام مذهب الأحناف. خلف مذهبه هنا البغوي، خلف مذهب الشافعي هنا. نعم التوبة هنا لو تاب على ذلك سيكون ماذا؟ زيادة، زيادة في الأجر. لكن لو قطع ولم يتوب ومات لا يعاقب على السرقة خلاص. إن الله لا يجمع عليه عذابين، عذاب في الدنيا عذاب في الآخرة. فلا بد من التوبة بعد، وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل. وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم. هذا هو الصحيح، أنه يلزمه شيئان، يلزمه القطع وحق الله، ويلزمه ماذا؟ دفع المال، غرامة قيمة المال الذي سرقه بعينه بدون زيادة، أو قيمته إن كان قد تلف. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الجميع. وقيل معناه ولم تعلم أيها الإنسان، فيكون خطابا لكل أحد من الناس، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أهل مولاة الكفار فإنهم لن يعجزوا الله. فإن مولاة الكفار مصارعة في الكفر. من الذين قالوا بأفواههم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هم منافقون. ومن الذين هادوا يعني اليهود سمعون للكذب، أي قوم سمعون للكذب أي قائلون للكذب، وقيل سمعون لأجل الكذب أي يسمعون منك ليكذبوا عليك. وذلك أنهم كانوا يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون ويقولون سمعنا منه كذا، يكذبون يعني، ولم يسمعوا ذلك منهم. سمعون الكذب على رأيه إما أن يكون سمعون بعد قائلين بالكذب، أو سمعون يسمعون منك ثم يكذبون عليك. وقيل سمعون الكذب يعني هم يسمعون الكذب ويصدقون به. سمعون لقوم آخرين لم يأتوك أي هم جواسيس يعني بني قريبة، القوم الآخرين هم بني قريبة وهم أهل خيبر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن اليهود جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنايا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. هذا كذب. حكم الجاسوس عند جمهور أهل العلم أنه لا يكفر، وهذا من الإمام مالك لأنه يقتل حد، يقتل حدا ليس كفرا. أما الجمهور قالوا بعدم كفره. وحكم الجاسوس مسألة لا يصح الاستدلال باتفاق أو بأن جمهور أهل العلم لم يكفروا الجاسوس، لا يصح الاستدلال بها على أن التولي إذا كان لأجل الدنيا ليس كفرا. المسألة الجاسوس مسألة غير مسألة التولي المطلق. ولذلك الشيخ عبد الله العجيري له بحث جيد في هذه المسألة موجود يعني يرد على هذه الشبهة. نعم ممكن أذكر لكم على ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقال نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها لآية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فتحوا التوراة يعني، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله ارفع يدك، عبد الله بن عمر، فرفع يده فإذا فيها، وقد يكون عبد الله بن سلام لا أدري، وقد فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، يلحني عليها يعني حتى يقيها الحجارة من الرجل. الفضح هو الفضيحة أن تذكر بالسوء أمام كل الناس، تقول فعلوا الزنا أمام كل الناس، هذه فضيحة، من فضح يفضح فضيحة. ومن الذين هادوا سمعون للكذب أي يسمعون لك لكي يكذبوا عليك، يعني المرأة التي زنى بها ينحني عليها كذا حتى لا تصيبها الحجارة، حب حتى الموت يعني. ومن الذين قالوا، ومن الذين هادوا سمعون للكذب يسمعون لكي يكذبوا عليك. واللام في قوله لقوم أي لأجل قوم آخرين لم يأتوك وهم أهل خيبر، يحرفون الكلمة جمع الكلمة من بعد مواضعه، أي من بعد وضعه مواضعه، يعني من بعد ما أنزله الله عز وجل في التوراة يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي إن أفتاكم محمد بالجلد والتحميم فاقبلوا. هم كانوا يفتون أنه يجلد ويحمم ويفضع. التحميم هو ماذا؟ أن يطلى وجهه بالفحم الأسود، يعني يضعون السواد على وجهه فضيحة يعني. فكانوا استبدلوا حكم الرجم بهذا بالجلد والتحميم، لأن الزنا كثر فيهم، فهكذا سيقتلون كل الناس عندهم يعني. نعم طيب، يعرفون الكلمة جمع الكلمة من بعد موضع من بعد وضعه، يقولون إن تؤتوا من فخذوا، أي إن أفتاكم محمد بالجلد والتحميم فاقبلوا، وإن لم تؤتوا فاحذروا. ومن يرد الله فتنته، أي كفره وضلالته، فهذا فيه دليل على صحة مذهب أهل السنة في أن الله عز وجل هو الذي يخلق أفعال العباد كفرا وإيمانا. قال الضحاك هلاكه، وقال قتادة عذابه. قتادة رمي بالقبر، ولكنه لم يكن داعيا، مع أن قتادة استقرى بعض الباحثين له، البخاري روى له في 78 موضع، في 78 موضع في صحيح البخاري، وهذا فيه دليل على جواز الرواية عن أهل البدع بشرط أن يكونوا ماذا؟ داعين لبدعتهم. قتادة إمام، نعم، ولكنه كان رمي بالقدر، اتهم بالقدر، وهذا رمي صحيح، فلعل تفسيره هذا لأجل هذا، لأن هذه الآية يفسرها المعتزلة هكذا، كيف يفسرونها؟ عندما تستدل عليهم بالآيات التي فيها أن الله أراد ماذا؟ الفتنة، يعني أراد الإضلال، معنى ذلك أن الله هو الذي يضل من يشاء ومن يشاء، يقول لا، أراد الفتنة، يعني أراد ماذا؟ عذابه، أما الإضلال هو الذي خلقه في نفسه، فهمت؟ فيقبل هذا التفسير، هذا التفسير تفسير صحيح بشرط أن يكون صاحبه ماذا؟ مثبتا للقدر، فهمت؟ هذا التفسير يعني في مشابهة القدرية. قال فلن تملك له من الله شيئا، فلن تقدر على دفع أمر الله فيه. هذا دليل واضح جدا أن الله إذا أراد إضلال عبد لا يستطيع أحد أن يهديه، فالهداية والضلال بيد الله عز وجل. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي إرادة هنا كونية أم شرعية؟ لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، إرادة كونية أم شرعية؟ كيف شرعية؟ الشرعية هي ما يحبه الله، الله يحب من العباد كلهم أن تكون قلوبهم طاهرة، فلم يرد الله أن يطهر قلوبهم، هذا يعني إرادة في أرض غير محبوب لله، الغير محبوب لله يكون إرادة ماذا؟ كونية، المحبوب يكون إرادة شرعية. عدم إرادة تطهير القلوب، الله يريد من كل العباد أن يعبدوه، الله يريد من كل العباد شرعا أن يعبدوه، ولكنه أراد من هؤلاء كونا أن يكفروا به كونا، فهمت؟ هنا إرادة، لأن سبب ضلال المعتزلة ماذا؟ أنهم لا يفرقون بين الإرادتين الشرعية والكونية، يقولون كل إرادة في القرآن إرادة كونية، ها؟ عفوا، كل إرادة في القرآن إرادة شرعية، فهمت؟ سبب ضلال الأشعرة والمعتزلة نفس السبب، أنهم لا يقسمون الإرادة، لكن الأشعرة قالوا ماذا؟ قالوا بالجبر، والمعتزلة قالوا بالخلق، العباد هو الذي يخلقون أفعاله، فاتفقوا على أمر فعدم قسمة الإرادة ثم تفرقوا في النتيجة. وفيه رد على من ينكر القدر، هو ذكر هذا، هم ماذا؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، هذا فيه رد على المعتزلة الذين ينكرون القدر. لهم في الدنيا خزي، أي للمنافقين واليهود، فخزي المنافقين الفضيحة وهتك الستر بإظهار نفاقهم، وخزي اليهود الجزية والقتل والسبي والنفي، ورؤيتهم من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيهم ما يكرهون، يعني يروا أن النبي عليه الصلاة انتصر وأصحابه انتصر وهم يكرهون هذا. ولهم في الآخرة عذاب عظيم والخلود في النار، سمعون للكذب أكالون للسحت. هو الحرام وأصله الهلاك والشدة. قال تعالى قال لهم موسى وإنكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، يسحتكم يعني ماذا؟ يهلككم بعذاب، وقد خاب من افترى. نزلت في حكام اليهود كعب بن الأشرف وأمثاله، كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم، يعني يحكمون لمن أعطاهم بالرشوة. قال الحسن كان الحاكم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمه فيريها إياه ويتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه فيسمع الكذبة ويأكل الرشوة، يعني الخصم يضع الرشوة في كمه وهذا من القاضي ويكلمه، فالقاضي ينظر ماذا؟ إلى المال في كمه فيسمع له ويقضي له ولا يسمع من الخصم، كما ينتبه يعني إلى مصالح حكومية فتطيل أوراق وتحتها نقود يعني. طيب قال الحسن عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الراشي والمرتشي، والسحت كل كسب لا يحل. فالسحت هذا ما دعان كل كسب لا يحل سحت، لأن قلنا السحت والإهلاك إن يكون سببا في هلاك آكله. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء. خير الله تعالى رسوله في الحكم بينهم، إن شاء حكم وإن شاء ترك. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، لأنه لا يجب على الحاكم، استدل أهل العلم بهذه الآية، لا يجب على الإمام أن يحكم بين أهل الكتاب في أمورهم الخاصة لما هو مخير. أما في أمورهم العامة مثلا سرق من المسلم المال، هنا لابد أن يتحكموا إلى شريعتنا. طيب، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المقسطون عند الله على منابر من نور. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة؟ هذا تعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي اختصار أي كيف يجعلونك حكما بينهم فيرضون بحكمك وعندهم التوراة فيها حكم الله وهو الرجل، ثم يتولون من بعد ذلك هم أولئك بالمؤمنين أي المصدقين لك. طبعا بعض العلمانيين يستدل بهذه الآية على ماذا؟ على ماذا؟ على ذلك حكم التوراة، وأن الإسلام لم ينسخ الشرائع الماضية، أن الله قال لليهود لماذا تتحكمون إلى القرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام قال لكم التوراة تحكموا إلى التوراة. طبعا الآية بإجماع المفسرين ليس المقصود بها كذا، هي من المقصود ماذا؟ أنهم هم يدعون أنهم يتبعون التوراة، هم يدعون أنهم يتبعون التوراة، فالله يقول لهم أنتم تدعون أنكم تحكمون بالتوراة فاحكموا بها لأن حكمها موافق لما جاء في القرآن. فهمت؟ ليس معنى هذا تجويد التحكم إلى الشرائع المنسوخة، هذا بإجماع أهل العلم كفر. قال ابن كثير من تحكم إلى الشرائع المنسوخة كفر إجماعا. نعم، وإن حكمت وكيف يحكمون؟ قال قوله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي أسلموا وانقادوا لأمر الله، للذين هادوا. في تقديم وتأخير، تقديره فيها هدى ونور للذين هادوا، يعني الذين هادوا متعلق بماذا؟ بالهدى والنور. ثم قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون، للذين هادوا والربانيون. وهذا فيه نظر، الصحيح أن هذا ليس فيه تقديم وتأخير، وقيل هو على موضعه، ومعناه يحكم بها النبيون أسلموا على الذين هادوا، لأن الأصل في الكلام عدم التقديم والتأخير. يعني إن أنزلنا التوراة، ما المعنى الآية؟ فيها هدى ونور، واضح. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، هذه صفة للنبيين، صفة لتأكيد اتباع النبيين للتوراة. نعم، للذين هادوا يحكمونها، للذين هادوا عليهم، لليهود يعني. والربانيون، الربانيون معطوف على ماذا؟ لا، كيف تقول والربانيين؟ إذن يحكم النبيون ويحكم الربانيون ويحكم الأحبار، يعني العلماء، واحدهم حبر، وحبر حبر وحبر بفتح الحاء وكسرها، والكسر أفصح حبر، وهو العالم المحكم للشيء، العالم المحكم للشيء، يعني أحكم الشيء، يعني ماذا أتقنه، متقن لعلمه يعني. وقيل إنه مأخوذ من التحبير، ما هو التحبير؟ التحسين، حبر يحسن، لأن العالم المتقن للشيء يحسن علمه. قوله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله، بما متعلق بماذا؟ يحكم، يعني يحكمون بما استحفظوا، أي تودعوا من كتاب الله، فالله عز وجل هو الذي أوكل حفظ كتابه إليهم، بخلاف القرآن الله الذي تولى حفظه، وكانوا عليه شهداء أنه كذلك، أنه كذلك لابد أن يحفظ يعني، لكنهم ضيعوه وحرفوه. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال قتادة والضحاك نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه الأمة. حاضر سأجيبك. نعم، قال قتادة والضحاك نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه الأمة، وهذا فيه نظر، لأن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية عامة، الآية ماذا؟ عامة، وإن كانت نزلت في اليهود لكنها عامة لكل من لم يحكم بما أنزل. أما قتادة يرى ماذا؟ أنها خاصة باليهود دون من أساء من هذه الأمة. روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون كلها في الكافرين. فهمت؟ وقيل، وهذا هو الأصح والذي ذكر الطبري واعتمده، هي على الناس كلهم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ابن عباس وطاووس ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كافر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. هذا الأثر نعم رواه ابن جرير عن ابن عباس والشيخ الطريف ضعفه في الثلاثة شرح العقد الإسلام، قال فيه رأي اسمه هشام بن حجير، وهشام ضعفه الإمام أحمد، فهذا الأثر لا يصح. ولو صح فله سبب، ها ذكره الطبري في التفسير في قصة مناقشة أبي مجلد لحق بن حميد، أو سؤال أبي مجلد لحق بن حميد لابن عباس عن الخوارج الإباضية. الخوارج الإباضية فرقة من الخوارج كانت تكفر بني أمية ويستدلون بهذه الآية. فابن عباس عندما رد عليه ماذا قال؟ قال هذا، يعني هو تكلم عن من إذا؟ تكلم عن من؟ عن بني أمية. ما صورة عدم حكم بني أمية بما أنزل الله؟ ما صورة هذا الحكم؟ هل هم استبدلوا الشريعة بغيرها؟ الجواب لا، كانوا يعدلون عن حكم الله في واقعة بعينها لهوى أو شهوة. ولذلك ابن القيم في مدرج التفكير عندما تكلم على أجلات المحرمات في منزلة التوبة قال والحكم بغير ما أنزل قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر، وعلى هذا حمل كلام ابن عباس، قال يكون كفرا أصغر إذا حكم في واقعة بعينها لهوى أو شهوة. يعني مثلا هذا الحاكم عنده أن السارق تقطع يده كما هو في الشريعة، فيأتيه قريب له أو صديق فيقول لم تتوفر شروط السرقة، لم يأخذ المال من فرد، فيتركه يعفو عنه في واقعة بعينها. أما إن قال السارق عندي لا تقطع يده، أنا أعرف أن هذا حكم الشريعة ولكن أنا أحبسه، هذا كفر، كفر أكبر ولا يشترط فيه استحلال، خلافا لمن اشترط الاستحلال من المعاصرين. وهذه مسألة كبيرة تقرأ فيها كتاب ماذا؟ كتاب الشيخ عبد الرحمن صلاح المحمود الحكم بغير ما أنزل الله ومن أفضل ما كتب في هذه المسألة ورد على الشبهات الاستحلال هذه. طيب قال ابن عباس وطاووس ليس بكفر ينقل عن المنى إلى آخره. قال عطاء وكفر دون كفر، بل صح ابن عباس كما قال الشيخ الطريفي في الثلاثي شرح نواقض الإسلام، صح ابن عباس في الطبري أيضا لكنه لم يذكر هذا الأثر أنه قال هي به كفر، أنه جعل هذا كفر أكبر، فهمت؟ يعني هذا هو الأثر الذي صح سندا عن ابن عباس. قال عطاء وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال عكرمة معناه من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم وفاسق. ابن القيم في مدارج التالكين نقل هذا الكلام ورده، قال هذا أنا ضعيف. لماذا؟ قال فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أم لم يحكم. ما المعنى؟ لو جحد وحكم بكل الشريعة سيكون كافرا أيضا. فالآية لا تتكلم عن الجحود، تتكلم عن ترك الحكم. قالت ومن لم يحكم، قال ابن القيم ولم يقل من لم يعتقد. فهمت هذا؟ أنا مثلا يعني فيها تفصيل ترجمة له في هذا الكتاب لأنها مسألة طويلة. سئل عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله هو كافر ظالم فاسق. فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم بجميع ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات، هذا قول ضعيف جدا وقال المرجع في الحقيقة. نعم قال العلماء هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا. هذا واضح أنه لو خفي عليه الحكم أو أخطأ لا يكفر طبعا قطعا، لكن لا يجوز كما قال بعض المعاصرين الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره في تفسير قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، أن الحكم في هذه القوانين الوضعية وضعها نضوح الشمس لا قفاء فيه ولا مدورة، لأنه كما يقول الشيخ ابن عثيمين في الفتوى القديمة قبل أن يقول كلام جديد قال ولا يمكن أبدا أن يترك الحاكم حكم الله عز وجل يحكم بغيره إلا هو يعتقد أن غيره أفضل، لأن الإنسان لا يفعل المفضول ويترك الفاضل. فحتى الذين يشترطون الاعتقاد نقول هذه الصورة الاعتقاد ظاهر فيها لأنه لا يترك هذا مختارا ويحكم بغير إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان يرى أن غيره أفضل. حديث مدهش نعم تلزم بين الظاهر والباطن. وكتبنا عليهم فيها أي أوجبنا على بني إسرائيل في التوراة أن النفس بالنفس يعني نفس القاتل بنفس المقتول وفاء يقتل به، والعين بالعين تفقأ بها، والأنف بالأنف يجدع يقطع يعني، والأذن بالأذن تقطع بها، والسن بالسن تقلع بها، وسائر الجوارح قياس عليها في القصاص، والجروح قصاص، فهذا تعميم بعد تخصيص. واضح؟ يعني ذكر المماثلة أن الذي يقطع يفقأ العين تفقأ عين، يقطع يصل سن تفصل سن، ثم عمم فقال والجروح قصاص، كل ما أمكن فيه القصاص من الجروح وجب فيه القصاص. طبعا ما يمكن فيه القصاص فيه خلاف وتفصيل عند أهل العلم، تعرفون في كتاب الديات والقصاص كتاب الجنايات والجروح القصاص، أي فيما يمكن اقتصاصه منه، أو ماذا قال فيما يمكن، قال كاليد والرجل واللسان ونحوها. أما ما يمكن اقتصاصه منه من كسر عظم أو جرح لحم كالجائفة ونحوها فلا قصاص فيه لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته. هذا في غلاف بين ما ذكر وقف لكم خلاف في غلاف بين أهل العلم. قال ما يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم. ماذا بين الأربعة إلى المالكية؟ أن كسر العظم ليس فيه قصاص. لماذا؟ قالوا هل هناك دليل أم قياس عقلي؟ قياس عقلي لو في زمان الطب ما كان متقدما فقالوا أن شخصا كسر يدك من هنا لا يجوز أن تكسر يده لأنك لا تستطيع أن تكسر في نفس المرضى بالضبط وبنفس القدر. واضح؟ الملكية قالوا بالجواز. والآن الطب يؤيد ماذا؟ ماذا من الملكية؟ هذا من المسائل الفقهية التي تستطيع أن ترجح فيها بماذا؟ بالتقدم العلمي. هذه مسألة من هذه المسائل، مسائل كثيرة من هذه المسألة. لأن الآن ممكن الطبيب يستطيع طبعا القاضي الطبيب هذا معروف الطب الطبيب يستطيع بالضبط بالأشعة يفعل أشعة اليد المكسورة ويرى بالضبط المساحة لأن القصاص يكون بالمساحة التي كنت فيها العظم فيستطيع أن يأتي بنفس الطريقة بالضبط. يعني هذا سهل جدا في الطب أظن. هل هذا صعب في الطب؟ هذا سهل جدا في الطب. لا لابد أن يكسر في نفس المسافة نفس المساحة. لا مسافة مش حتى في الصفر. نعم حتى في المجال لا يستطيع. لا لماذا لا يستطيع؟ الشيخ اللاحم له كتاب الشيخ اللاحم له رسالة ماجستير بعنوان القصاص أحكام القصاص في مدون النفس في مدون النفس في الجروح ورجح فيها قول المالكية بناء على ماذا؟ على ما قلته من أن الطب الآن يمكن ولكن هذا التخصص ليس موجودا في الطب. يبدو يكون هناك تخصص طبيب متخصص في ماذا؟ في الجراح للقصاص. نعم حتى لو كان هناك عدم ممثلة 100% لو كان هناك عدم ممثلة 100% هذا لا يقطع الممثلة. لماذا؟ لأن الأصل في العقوبة أن تكون بمثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلذلك الفقهاء مثلا أعطيك مثال آخر الفقهاء مثلا عندما قالوا لا يقتص إلا اللطمة لأن شخص اللطمة كان كذا قال قصص اللطمة. لماذا؟ لأنك لا يعرف هل تضربه بنفس القوة أم لا. شوف قال هذا أنا باطل. لماذا؟ لأنك أسقطتم اللطمة وعدلتم عنها إلى غيرها كالحبس أو الضرب وهذا ليس بأي ممثلة لا يقتص إلا اللطمة حتى لو كانت ليست ممثلة 100% فهمت؟ قد تكون أشد لأن الأولى أن تكون العقوبة بالجنسية بدل من أن تكون من غيرها. لأنك إذا لم تقم بالقصص ماذا ستقول؟ ستقول بالأرش بالحكومة. من يعرف منكم الكتاب الجنائي ستقول بالحكومة حسنا والحكومة أو الأرش هذه اجتهادية أصلا وفي الغالب سيحكم بأمر اجتهادي فأيهما أولى الخطأ في الاجتهاد بعيد من وتقول العقوبة بالجنس الآخر أم الممثلة في القصص؟ ولذلك ماذا الملكية في هذه المسألة تأملت وتجده أقوى يعني على كل حال ويقول ماذا؟ بل يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم أو جرح لحم كالجائفة ونحوها. الجائفة هو الجرح الذي يبلغ الجوف يعني يضربه بالسكين في بطنه فيبلغ جوفه فهذه فيها ثلث الدية. يقول الجائفة ليس فيها قصاص. الآن في الطب يمكن تفعل أشعة ونرى السكين كم ذهب في الداخل نفس الموضع نفعله فلا قصاص فيه لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته. ما لا يمكن الوقوف على نهايته؟ لأن نستطيع أن نعرف أين وصل السكين بالضبط. انظر التعليل الذي على نبيه الآن لا نستطيع أن نعرف صح؟ نفعل أشعة ونعرف بالضبط أين وصل السكين وصل قبل الكبد مثلا نعم. فمن تصدق به أي بالقصاص هو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الظالمون. لماذا ختمها بالظالمين هذه الآية؟ ما المناسبة؟ لأن هذه الآية تتكلم عن ماذا؟ عن القصاص السن بالسن ها؟ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن. فترك المماثلة ظلم وهذا يدل على ترجيح ماذا بالملكية؟ يدل على ترجيح ماذا بالملكية؟ يعني ترك المماثلة والعد والعدود إلى غيرها من أنواع العقوبات كالأرش أو كالتعزير هذا فيه ظلم. نعم سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.